السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يعني بإذن الله بعد إن شاء الله كده يعني ساعة ونص تخلص المحاضرة كلها بإذن الله. ساعة ونص إن شاء الله كنتوا مخلصين بإذن الله رب العالمين. أقل من ساعة ونص كده. أقل من ساعة ونص إن شاء الله. اثنين بس عشان خلص ان شاء الله قبل العصر. بس هي بكره حته طويله شويه. المشكله يا شباب بص في عندنا مشكله كبيره في النفس كلينيكال. بكره في راوند. بكره ايه؟ بكره مفيش في راوند. بكره بس كده هي جايه كده يبقى ايه يعني ايه بتعالي مثلا حتى لو غيبت حتى بكره يعني اللي هو عندي ايه بكره؟ عندهم كوريكلم فظيع جدا حاجه يعني منهج كله. فعايزين خالص في الايام الجايه دي خالص فيها لود كبير شويه. فهنبدا الساعه 2 ونخلص بالظبط الساعه مثلا 4 ونص او 5 بحيث ان احنا نخلص اللي هو اللود اللي عليهم ده. وانتوا كده كده مستفيدين برضه انتوا تخلصوا برضه من ايه من اجزاء المنهج عشان نبدا بقى اللي هو الراوند الجاي باذن الله رب العالمين ياخدنا تيومر باكبر حاجه ومال برزنتيشن واللي بقى كل حاجه بسيطه جدا. يعني ممكن بعد كده نبدا نراجع بقى براحتنا ندي امتكاس براحتنا فاهمين هيبقى الدنيا بقى اسهل بكتير قوي. بس هو احنا عندنا لود جامد جدا لان الناس عندهم كلينيكال يعني متبهدلين بدله مش طبيعيه. المنهج كله عليهم 46 موضوع لسه كلها مثلا 50 موضوع عليهم 46 موضوع فهم عليهم بس المشكله لو انت عايز تاخد درجه نهائيه لازم تقفلي كل دوت حتى لو قرايه فاهماني حتى لو بيزكس بس دي المشكله. طب يلا نبدا بقى نبدا بالاي اي اتش بقى شويه. اي اي اتش يعني ايه اي اي اتش يعني ايه؟ يعني artificial insemination of husband female. artificial insemination of husband female يعني معناها ايه؟ معناها ان انا بجيب السمين ده ادخله جوه السمين معايا دكاتره فاسمها artificial معايا كده؟ artificial يعني ايه artificial؟ يعني صناعيا. insemination يعني حقن ال husband female يبقى انا بدخل السمين جوه ايه؟ جوه الفيميل اسمها artificial insemination of husband female. الفكره بقى ايه المشكله عندنا اللي بتخلي احنا ندخل السيمن جوه السيمين؟ بعد كده لو فكرنا معاك دلوقتي ايه المشكله اللي عندنا انا بدخل بيها دي انا بقى محتاج ادخل السيمن جوه السيمين؟ اول حاجه ممكن يبقى فيه الميز في مشكله. زي ايه المشكله ده ايه؟ ان هو مثلا عنده امبوتنس ممكن صح؟ كان في ان هو ايه في السيمن السيمين فانت مش عارف ان هو ايه يعمل ايجاكيشن مكان الصح. عنده ايبسبيديس عنده هايبسبيديس صح؟ عنده ريترو جريد ايجاكيوليشن. فاكر ريترو جريد ايجاكيوليشن؟ فاكر لما كان السمين كان بيطلع من اللي هو من السمنال فيسكل والمسار بتاعه وكده بعد كده داخل بعد كده على اليورين بعد كده كان المشكله كلها في السفنكتر مضروبه وكان الميل بيحصل له ايه؟ بيحصل له اورجازم مع نزول هواء ما يطلعش حاجه اسمها اسبرميا معايا. ففي الريترو جريد ايجاكيوليشن انا محتاج ان انا اعمل ايه يا دكاتره؟ محتاج ان انا اخد السمين ده احقنه جوه ايه؟ جوه الفيميل. فال artificial insemination of husband semen تمام بتعمل امتى؟ اول حاجه مين فاكتور عنده امبوتنس عنده ايبسبيديس عنده هايبوسبيديس عنده ريترو جريد ايجاكيوليشن. حاجه ثانيه انا ان شاء الله باذن الله الايام الجايه هعمل حاله اي ار اتش. ايه السبب؟ ان المين عنده اوليجو زوسبرميا عنده الكاونت 15 مليون في الملي. 12 مليون في الملي ده اقل من 20 مليون اللي هو اقل حاجه ممكن اسمح بيها معايا دكاتره. فانا هعمل ايه بقى؟ انا مش عايز اي سبيرم تفقد في الفاجينا الرحله الطويله جدا في الفاجينا والسيرفكس ده بيوصل لايه اليوترس. رحله صعبه برضه رحله صعبه بيفقد فيها وممكن حاجه تقع بس النسبه برضه ايه نتيجتها طبعا برضه ايه النتيجه مش لطيفه ايه سنه مرتين اي اي اتش ما جابتش نتيجه ماشي ده بيرجع فيها على اي ار تي بعد كده معايا فالاي اي اتش بقى ده هيعمله امتى لما يبقى عندنا الجين فاكتور وتاني حاجه عندنا في اوليجو زوسبرميا يعني عدد الكاونت اوف سبيرمز قليل فبعمل ايه باخد السبيرم من ده كله باخد السبيرمات كلها واحقنها جوه بقى جوه معايا بعد بقى الفاجينا وبعد السيرفكس بدخل الجزء دوت اسمها بلت اسمها بلت بدخل دي البلد دي كلها في اللي هي مليانه سبيرم بدخلها كلها جوه ايه جوه الجدر معاها دكاتره تمام فخلي بالكم ان هنا اللي هو الانديكيشنز اوف اي اي اتش اول حاجه الميل فاكتور زي ما احنا قلنا مشكله في الديبوزيشن او لو عدد الكاونت اوف سبيرم ايه قليل او الفيميل دكاتره عندها فاجينيزم برضه كان عندي قابل تاني في قابل تاني عايزين يحملوا المشكله ان الفيميل تمام بيبقى عندها فاجينيزم اللي انتركورس صعب جدا الانتركورس معاها صعب قوي وساعات جدا هم فشلوا ان يحصل انتركورس في ايام اللي ممكن فيها اوفيليشن يعني في مره لقيت كلمني الزوج المريضه ديت منهار جدا قلت له على فكره يعني نعمل ايه اريتش طب ليه؟ قال لي ما قالش اعمل انتركورس دلوقتي حددت لي حضرتك فيه الوقت ان يعمل انتركورس معايا؟ فهو ممكن يحصل انتركورس تبقى هاديه قوي لما تبقى مضطره شويه ولا حاجه ما ينفعش هي فيري يعني فيري ريتبل هي نربت شويه فيبقى صعب معاها الانتركورس فممكن في حاله الفاجينيزم حياه الكويتال ديفيكالتيز كلها الكويتال ديفيكالتيز كلها زي ممكن تبقى واحده عندها نارو او فاجينا ممكن حالات اللي هو عندها كويتال ديفيكالتيز انا ممكن اعمل معاها برضه ايه اي اي اتش يبقى في عندي الميل فاكتور وده حاجه عندي كمان عندي كويتال ايه كويتال فاكتور تمام في حاجه ثانيه ممكن عندي اي اي اتش اللي هي وجود وجود انتي بادي سترين في السيرفايكال ميوكس وجود انتي بادي سميناها اميولوجيكال الميولوجيكال فاكتور صح اللي هو اسمها سيرفايكال هوستيليتي سيرفايكال ايه هوستيليتي معايا يا دكاتره لو فينا عندنا انتي بادي تقوم لقطه للسبيرم كل ما عاد السبيرم تقوم لقطه يا اما تمسكه من دماغه يا اما تمسكه من ايه من نيله لو من ديله يقعد يعمل شيكينج لو من دماغه يقعد يلف يلف اسمها سيركلر صح ولا مش صح لو هنا في انتي بادي موجوده في السيرفايكال ميوكس طب ما تيجي نعدي السبيرم من السيرفايكال ميوكس ما تيجي ندخل السبيرم في اليوترس ونعدي حاجه السيرفكس معايا فممكن برضه هنا في الايميولوجيكال ايه؟ ايميولوجيكال فاكتور واخيرا بقى لما يبقى انت عندك فشلت تماما في تشخيص الكوز اوف انفرتيلتي فشلت مش عارف الميل كويس والميل كويس فكل شيء كويس طب ما تيجي يمكن في سبب ثاني مش عارفين نوصل له فطب ما تيجي نعمل مره بالمره طبعا مش عارف بتطفش بقى حاجه اسمها امبيريكال تريتمنت بعمل اي حاجه اي حاجه اعرفها بعملها فمن ضمن الامبيريكال تريتمنت اللي هو اي حاجه كده عشوائي تريتمنت عشوائي هو مين؟ هو ال اي اي اتش يعني ممكن اعمل اي اي اتش لو في حاله ايه؟ حاله الاركس بليند انفرتيلتي الاركس بليند اللي انا مش عارف ايه فيها حاجه مش عارف فبقى اجرب كل اجرب بروتين ستريت اجرب اف اس اتش اجرب اي اي اتش اجرب اي ار تي يعني اجرب كل حاجه معايا يا دكاتره في الاركس بليند ايه؟ اركس بليند انفرتيلتي يعني معنى كده دكاتره احنا عندنا هذه انديكيشنز صريحه جدا للاي ار اتش معايا اللي هو ارتفيشال انسيميشن اوف هاسبنس يا مين فاكتور يا كويتال فاكتور يا ميولوجيكال فاكتور يا اونكس بليند انفرتيل المين فاكتور الميل كان ديبوزيت السبرم زي عنده هايبوسبيديس ايبسبيديس عنده امبوتنس عنده ريتروجريت ايجاكيليشن او ممكن حتى ايه لو الكاونت اوف سبرم قليل اللي هو اورجن سبرم الكويتال مشكله في الانتركورس هي عندها فاجينيزما نارو فاجينا مشكله في الانتركورس خلاص ينفع نعمل اي اي اتش اميولوجيكال فاكتور لو عندي هنا في انتي بادي في السيرفايكال ميوكس واخيرا اللي كانت في الاركس بليند انفكتد طب بنعمل ايه؟ بناخد السيمن ده نحقنه جوه الفيميل عندك احتمال مثيل السيمن دوت يبقى ده السيمن العين دوت اللي بينزل الميل اسمه حتى رو يعني ايه رو؟ يعني ني يعني حاجه عاديه الرو سيمن مش مطبوخ مش متجهز هو السيمن العين نحقنه الحين في الحين مثلا في السيرفكس في او في السيرفكس معايا يا دكاتره خلي بالكم السيرفكس دوت لطيف قوي لطيف قوي ازاي السيرفكس ده يا دكاتره السيرفكس دوت بيعمل حاجه غريبه قوي بينقي السبرم ويعديها والباقي ما يعديش السيمين فيه طيب السيمين دوت فيه سبرم تمام وفيه كمان وفيه بروتين يعني السمين فيه بروتين، وهذه البروتين الرجيك للسمين، لو دخل جوه اليوترس وامتصت لليوترس ممكن يحصل للسمين الرجيك، يعني هذه البروتين دي الرجيك ممكن تموت السمين. على فكرة انا اي حالة اعملها اي اي اتش بحطها تحت عينيا تمام ساعتين عشان طبعا ما يحصلش الرجيك. حتى لو عملت اي سمين، يعني لو انا بعد كده ممكن اجهز السمين ده، ممكن اجهز حاجه كده هقول لكم عليها دلوقتي، بعد كده افضل اخليها ساعتين لان بخاف من الالرجي، لان ممكن يبقى السمين ده فيه ايه، فيه بروتين. فهنا عندنا في السبرم، عندنا في بروتين، عندنا في بكتيريا، عندنا في بروستاجلاندين. على فكره دي كلها مضره، البروتين والبكتيريا والبروستاجلاندين مضره معايا دكاتره، يعني بروستاج الحياه دي كلها مش حلوه بالنسبه لنا. لو انا بحقن جوه السمين جوه الكبير مش حلوه بالنسبه لنا، اللي هو البروتين والبكتيريا والبروستاجلاندين. معايا دكاتره؟ مين مسؤول عن ان هو يشيل كل هذه الاضافات اللي مش محتاجينها؟ مين؟ هو السيرفايكال فيوز. السيرفايكال فيوز ده دكاتره بيدخل مين؟ السبرم فقط لا غير. وبيعديش مين؟ بيعديش لا بروتين ولا بكتيريا ولا بروستاجلاندين. واخدين بس يا دكاتره؟ يعني انت لو انت هتحقن، لو هتحقن السمين دوت في السيرفكس او في الباجينا، حط الرو سمين زي ما انت عايز، مفيش مشكله خالص على الاطلاق. السمين مش هيحصل لها اي مشكله خالص. يبقى خدي بالك، لو انا دكاتره هحقن الرو سيمن في السيمين، ممكن حقن هاي انا احقن تمام في الرو سيمن في الفاجينا او السيرفكس. لكن فوق السيرفكس بقى لو حقنت دوت المنظر ده دكاتره زحمه مشاكل. ايه المشاكل؟ لو حقنت بروتين فوق السيرفكس يحصل الرجيك رياكشن. الرجي والعيال ممكن تموت من الرجي. معايا دكاتره ممكن يحصل الرجيك رياكشن. البروتين بقى الرجيك. لو حقنت بكتيريا فوق السيرفكس هيحصل حاجه اسمها بلفيك انفلاماتو ديزيز. البي اي دي انفكشن دي طبعا الفلوبيال تيوب عامله فيها قفل، والفلوبيال تيوب دي حاجه ايه؟ حاجه فيري فاين معايا؟ فممكن يحصل بلفيك انفانتسي. لو حقنت بروستاجلاندين جوه فوق بقى فوق اليوترس دكاتره فوق السيرفكس حقنت اليوترس، اليوترس في كونتراكشن قويه جدا وهينفض كل مين؟ كل سبرم. يعني انا حقنته فوق السيرفكس حقنته في اليوترس كله هيقع مره ثانيه. يعني يا دكاتره خلي بالكم ان الحاجات دي كلها اللي هي البروتين والبكتيريا والبروستاجلاندين دي بس مكانها فين؟ تحت السيرفكس. لو واحد رول سيم يبقى فين؟ يبقى تحت السيرفكس. لو حقن فوق السيرفكس انا عايز السبرم بس، لان كل حاجه تحقنها ثانيه ليها مشاكلها. زي مين؟ شباب البروتين تعمل الرجي، البكتيريا تعمل انفلاميشن. صح؟ بس التوارق هو ليه ممنوع الجماع بتاعت الجماع الانتركورس ممنوع تحت الضغط؟ اشمعنى؟ عشان اهم هو على فكره اهم حاجه ايه؟ ان مفيش سيرفايكال ميوكس، لان السيرفكس مفتوح الانفكشن طلع فوق فورا على فين؟ على اليوترس وعلى ايه؟ وعلى التيوب. زمان على فكره الكتب القديمه كان يقول لك مش ممنوع يحصل في الكتب القديمه، لما تقرا كتب قديمه كده الواحد برضه بيحب كده يقول لك الاقي كتاب قديم قوي يحب يقراه معايا. ودي مش عاده ليا بس، ده لقيتها عاده لكل الناس اللي هي ايه؟ الناس اللي بتقول مثلا اساتذتنا الكبار بيحبوا القصص دي قوي، يبص شوف الدنيا كان فيها ايه؟ معايا دكاتره؟ فكان زمان مش ممنوع الانتركورس، مش ممنوع الانتركورس ديورنج المنستريشن، بالعكس ده كان عكس الاسلام، يعني يقول لك لا احنا طب المسلمين يقول لك احنا مش هنعمل كده. معايا مش عارفين ان لقيت حاجه يعني حاجه هيلثي جدا ان ما يحصلش انتركورس ديورنج ايه المنستريشن. لان مفيش سيرفس مفتوح فالانفكشن طالع على طول، والانفكشن لما بتطلع فوق هتلاقي فوق الليبيسيلا بتاعنا كل شويه عمال يرفع. يعني كولامنر بتلاقي ارفع، كولامنر ارفع، والاوفر عليه فيري فاين ايبيثيليوم، فعشان الانفكشن تبقى فوق اخطر. يعني ممكن الانفكشن ما تقدرش على مين؟ على الفاجاين، لكن تقدر على مين؟ على اليوترس وعلى التيوب. فعشان كده لو دخلنا اللي هو السيمين ده فوق السيرفكس هيحصل مشاكل. هيحصل الرجي، يحصل انفكشن، وتلاقي هنا اليوترس كونتراكتنج البروستاجلاندين ويلفظ مين؟ يلفظ الايه؟ السيمين. فعشان كده الدكاتره لو هنعمل زي ما انا بعمل بقى، على فكره لما هحط هنا السيمين في فوق اليوترس وده نقطه كومن. واسمها ايه؟ اسمها اي او اي. يعني ايه اي او اي؟ يعني انترا يوتراين انسيميشن، انترا يوتراين انسيميشن. لو هنعمل الدكاتره تحط السيمين ده في اليوترس من فضلك وظبط قوي. اعمل له بروسيسنج واسمه بروسيس ايه؟ بروسيس سيمين. يبقى خلي بالك يا دكاتره لو هتحط يا شباب السيمين دوت فوق السيرفكس، لو انت هتجيب السيمين زي ما انا كده ان شاء الله هتفق معاهم باذن الله، بقول لك السيمين هتجيب ان شاء الله تمام وهنحط باذن الله. انا لازم اشرح لك، لازم افهمها يا دكاتره، لازم بيشنت كاونت تمام. فبقول لها بص يا دكتوره، هي دكتوره بتقول لها ان احنا هجيب السيمين من الزوج تمام وهنوديه المعمل. المعمل هيعمل ايه؟ هيغسل هذا السيمين، هشيل منه الجراثيم وهشيل منه البكتيريا وهشيل البروستاجلاندين، وبعدين هيبعت لي السيمن دوت في سرنجة طويلة قوي بس رفيعة جدا اسمها كاليرا. الكاليرا تعدي من السيرفكس لانها رفيعة جدا تعدي منتهى بطن السيرفكس، وقوم حاقن لك السيمن دوت جوه ايه؟ جوه الجسم. دكتور مفيش خطر؟ اقول لها لا مفيش خطر. ليه؟ اصل الغسيل ده اللي هنعمله في المعمل هشيل البروتين مش هيحصل لك الرجي، هشيل البكتيريا مش هيحصل لك انفكشن، وهشيل البروستاجلاندين فيبقى السيمن ايه؟ هيبقى مستني قاعد جوه اليوترس مش هينزل من ايه؟ من اليوترس. بعدين بعد كده ببص على معمل على معامل الزوج، فلقيت الزوج ده فعلا عنده دكاتره ويك ويك سبيرم، السبيرم بتاعه ضعيف يعني ده مش قليله ضعيف. فبقول لي بعمل من فضلك ضيف لي بعض المواد اللي هي تنشط السبرمات. انت هتبقى نايم تقوم شارب ايه؟ نسكافيه صح؟ دي ايه النسكافيه؟ كافيين صح ولا مش صح؟ طب ما ايه رايك لو انا حطينا كافيين على السبرم عشان تفوق؟ تفوق اه بنحط كافيين على السبرم، او نحط بالدوكسيفيلين. بالدوكسيفيلين الدكاتره هي برضه ماده برضه ايه بتقوي السبرم معاها دكاتره؟ يبقى هنا عندنا بالدوكسيفيلين او عندنا مين؟ او عندنا الكافيين على السبرم عشان تفوق شويه. ايه كمان ممكن نعمل ايه كمان؟ لان في انفكشن ندي انتي بوتكس. ايفن حتى ريدي السبرم حتى كده ايه يعني السيمن دوت مثلا لو انت واخد سيمن كان بيتك وعايز تفكه شويه ممكن تحط عليه كيمو ترابيسن. كيمو ترابيسن عشان يفك السبرم شويه. يعني في المعمل ممكن تعمل تغيير برضه في السبرم، لو لقيت ان هو سيك قوي حط كيمو ترابيسن، لقيت فيه انفكشن حط انتي بايوتكس، لقيت السبرم ان اكتف مش نشيطه قوي حط كافيين او ايه بالتوكسيكلين. معايا يا دكاتره؟ طيب ادي كافيين وصل اهو عشان تطلع كلنا برضه تشوف ليه كده ماشي اوكي معايا يا دكاتره؟ فهنا ممكن نعمل حاجه اسمها بروسيس ايه؟ بروسيس تي لا سبب بديل بروسيس يبقى نعم؟ لا بالعكس عايز اسيبه ترابسن بقى مش بيقول لك طيب اسيبه ترابسن في الروتين لما تلاقيه كتير قوي كده بحط عليه الفوق ده انت طيب مش هيبقى فيه انا حاطط السبرم بس فمش حط على الكيو ترابسن يبقى كده اسمه الكيو ترابسن بالذات في الروتين معايا دكاترة؟ معايا دكاترة؟ طب سؤال سؤال آه العيال اللي هي اللي انا بعمل لها اي اي اتش عملنا لها حاجه قبل كده؟ اقول لك فعلا عملت لها حاجه قبل كده، عملت لها سوبر اوفيليشن. سوبر اوفيليشن يعني طلعت لها كذا اوفم. ليه يا دكاترة؟ عشان ازود نسبه ايه؟ نسبه نجاح العمليه. يعني اصل انت خلي بالك برضه الاي اي اتش دوت لو انت فكرت فيها هي عباره عن انتركورس عادي صح ولا مش صح؟ طب ما تيجي نزود نسبه الانتركورس يبقى اقوى شويه ازاي؟ ما لو طلع اوفم واحده طلع اكثر من اوفم اعمل سوبر اوفيليشن وهذه الكيميت فعلا ماشيه انا على حائط اف اس اتش لانها هي بتشتغل فالكلوريت كروميت بتعبني جدا بيتدلع عليها قلت لها فعلا دي سايد افكت موجوده عشان انا مدريات والله العظيم كانت بتحكي الحقيقه يا جماعه وحياه ربنا بتتفاهم بتدلع الكروميت فمش عارف تشتغل ومش عارف تقرا الادويه كويس فهي دكتور بصراحه الكروميت بتعبني جدا ما اعرفش اشتغل بيها فاديت لها اف اس اتش فاديها اف اس اتش وتابعها بنفس الطريقه اللي تابعناها قبل كده الاف بريكلمنتي اللي هو 3 ايام اف اس اتش وعملها عليهم الرابع النهارده معاد باذن الله بعدين اعمل لها الترا ساوند النهارده الرابع عشان اشوف الفوليكل فايز كبرت عشان لو الفوليكل كبرت بقى في عندي كده فوليكل حلوين امشي على نفس الجرعه لو لقيت الفوليكل قليلين ازود الجرعه واقعد 3 ايام واقعد لها اليوم الرابع فدي ماشيه على اف اس اتش بعمل لها سوبر اوبينيشن وبعدين بقى قلت لها بص يا دكتوره انت عندي في كده حل من اتنين نعملك الطريقه العاديه خالص نعمل لك سوبر اوبينيشن بعدين بقى كده اديك لما تبقى الفوليكل بوست 20 مللي اديك حقنه الاتش سي جي حقنتين وعلى 36 اور نعمل لك الايه؟ الانسيمينيشن ودي الحاجه العاديه بس ايه رايك في كلام جديد بيتقال؟ ايه الكلام الجديد بيتقال يا دكتور؟ ايه رايك في الكلام الجديد ان انا ممكن اعمل لك الاي اي اتش مرتين؟ اي اي اتش مره قبل ما في الاوبريشن ومره بعد ما في الاوبريشن تقريبا كده مثلا بعد الاتش سي جي بعد الاتش سي جي اللي فاتت 18 ساعه على الاتش سي جي و42 ساعه على الاتش سي جي يعني احنا الراوند 36 ساعه قبلها بشويه بعدها بشويه يعني بعد 36 يحصل اوبريشن فانا ممكن اعمل ايه؟ اعمل احقن الانسيميشن للهاسبرم سيمن قبلها بشويه وبعدها بشويه. اعمل مرتين اي اي اتش. واخد ان دي حاجه لسه جديده ودي نسبه نجاحها اعلى شويه من مره واحده بس ايه؟ انسيميشن اللي هي على 36 اورز. فالست قالت لي اه والله ده ماشي طبعا حاجه جديده ونسبتها اعلى يلا اتوقع على طول. لا طبعا لا هو بيجيب لي عينه تمام كده عند 18 اور بعدها بيوم 42 ساعه بعدها بيوم نعمل مره ثانيه انسيميشن. معايا دكاتره واخدين بالكم من القصه؟ فهمت الاي اي اتش؟ اللي هو artificial insemination of husband semen. تمام. بص دلوقتي عايز اعرف ايه الـ AIH. اول حاجه عايز اعرف indications of AIH. تاني حاجه عايز اعرف ان هو ممكن يبقى associated مع super ovulation for better results. ممكن done once or done twice for better results. عايز اعرف ان هنا ممكن في نوعين من السيمين يتحالوا. نوعين من السيمين، يا اما السيمين اللي بينزل من الميل وده بقى اسمه رو سيمين، يعني ميل بس عنده ريتريت ايجاكيليشن او عنده مثلا ايبسبيديس او عنده هايبوسبيديس او عنده امبوتنس. معايا الامبوتنس ما يمنعش ان هو يحصل ايجاكيليشن، عشان محدش يفكر الامبوتنس يمنع ايجاكيليشن، لا علاقه بين الامبوتنس والايجاكيليشن والاورجازم. فلو ميل عنده هنا امبوتنس انا ممكن اخد السيمين بتاعه احقنه جوه الفيمين، ما مش هيكلف فلوس خالص. لكن احنا ممكن انا بروسيس سيمين، يعني بروسيس سيمين يعني سيمين بغيره معايا، بظبطه ان انا احط فين واحط فوق فين، فوق السيرفكس. هذا السيمين بيبقى بيتشال منه البروتينز والبكتيريا والبروستاجلاندين. معايا ناس عايزه كتير في طريقتين بعمل بروسيسنج للسيمين. معايا دكاتره ايه بقى طريقتين بقى دكاتره؟ عندي حاجه اسمها ووشنج وحاجه اسمها سويم اب. ووشنج وسويم اب دي اللي بتعمل ووشنج وسويم اب. معايا دكاتره المعلومه دي بتقفل لجنه مع الدكتور اشهر طه، تمام كده، اللي هو هاو تو بروسيس السيمين. تمام. ووشنج وسويم اب انا هقول لكم الطريقتين يا دكاتره، هقول لكم الطريقتين وانتوا قولوا لي تحبوا ايه، مين تفضلوا مين فيهم، مين افضل. اول حاجه الووشنج ميثود. ايه بقى الووشنج ميثود؟ ان انا بحط هنا يا دكاتره السيمين ده، بحط السيمين ده في ماده ثانيه. هذه الماده دي مصنعه بحيث انها تعمل ايه؟ تعمل ان اكتيفيشن للبروتين، وفيها انتي بايوتكس تموت من البكتيريا وريموف البروستاجلاندين. هذه الماده دي بتتخلص من البروتين والبكتيريا والبروستاجلاندين. وبعدين بقى عندي سبيرمز كده بتاع في ميه كتير قوي، هم دخلوا على سنتري فيوجيشن ويقولوا سنتري فيوجيشن مدور مدور مدور مدور مدور، يطلع على كده قشطه اشيلها اللي هي عباره عن السوبر نيتن. اخد السوبر نيتن احقنها جوه مين؟ جوه الفيلين. معايا دكاتره؟ يبقى الووشنج ميث عباره عن مين؟ ان بضيف ماده ميه على مين؟ على السيمن. هذا الميه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ان اكتيفيشن للبروتين وان اكتيفيشن للبروستاجلاندين وكل البكتيريا، بكعمل سنترفيجيشن اخد السوبر نيتد احقنه جوه مين؟ جوه السيمن. اسمها ووشنج، دي اول طريقه. الطريقه الثانيه اسمها سويم اب. يعني ايه سويم اب؟ يعني بحط السيمن ده يا دكاتره معاه ماده اخرى. هذه الماده بتكذب مين؟ بتكذب السبرم. فده السبرم اللي طلع دخل في مين؟ في هذه الماده بالمنظر ده، وباخد الماده اللي فوق ديت وفاصل منها السبرم واقوم مدخلهم جوه ايه؟ جوه السبرم. دي اسمها سويم اب. يعني ايه سويم اب؟ سويم اب عباره عن ايه؟ عباره عن ماده، ده السيمن، ده السيمن، وبحط ماده ثانيه معايا فوقيه. معايا كده؟ فهذه الماده بتكذب السبرم، فتقوم شاده السبرم طلع ايه؟ السبرم تقوم شداها، الماده تقوم جذباها تقوم طالعه لفوق. بجمع هذه الماده افصل منها السبرم واحقنهم جوه مين؟ جوه السيمين. عشان كده اسمها سويم اب. يعني ايه سويم اب؟ يعني السبرم بتسبح فوق الماده الثانيه. بجي اخد الماده الثانيه افصل منها مين؟ السبرم. عايز اسال سؤال، مين احلى؟ مين افضل؟ سويم اب ولا ووشنج؟ لا عايز ووشنج. ليه؟ الووشنج حاجه يعني نورمال، هي السبرم بتتحرك فيها ما بتقدرش السبرم. طب ما اصل القصه مش صعبه قوي، لان البيرد بتاع 40 سم تمام كده. لكن ايه رايك ان هنا في السوق ابديت ان انت تاخد هنا السبرت الفري اكتف المصيد السبيحه صح؟ انما تاخد هنا في الووشنج ليه؟ تاخد اللي هو نورمال ست اثرو سبيرميك صح؟ اللي هم دبل هيدد دبل تيل المشوهين كل حاجه. فعشان كده الذكر بتاع السوق اب احسن، لانها بتنقي السبرت القويه فقط لا غير، مش محتاجه السبرم تقيل على الفاضي، مش محتاجين حد بس محتاجين ايه؟ الجدعان بس. معاه فلوس الجدعان دول، ماشي دكاتره؟ طيب، اوكي يا شباب، تعالى نخش على ايه؟ على موضوع تاني، موضوع الـ ART، اللي هو ايه الـ ART؟ اللي هو Artificial أو Assisted Reproductive Technique. الـ ART. حد يا دكاتره مش عارف حاجة في الـ أو حد عايز أي سؤال في الـ AIH؟ ده الكلام؟ طب تعالى نخش على الـ ART. ايه ار تي ده؟ موضه، موضه جامده جدا جدا. ولا مثلا اللي بيمشي في اي مكان، في اي مكان في مصر ان شاء الله حد واقف في شارت روكسي، الاقي في شارت روكسي كده حتى ايه من شارت روكسي كده هيلاقي في اللي هم عارفين اللي هو اللي هو المترو ولا اسمه ترمايه ولا اسمه ايه؟ مترو صح؟ مترو، مترو روكسي. المترو ده تمام. هتلاقي حتى ايه ايفن حتى على لو اطرحها هتلاقي كده في كده سدات مكتوب عليها تمام جمال ابو السرور ومش عارف ايه ومركز الخصوبه. كل الناس كلها دلوقتي منطقه هي ايه الاي ار تي ده اللي حتى بقى الصيحه دلوقتي اي ار الاي ار كافيين ما ده فرق اكتيفيشن اللي احنا بنسيبه. قلنا حتى كافيين جه فاكر كافيين جه والناس ضحكت بتاعت الشنطه دي الترجيح متاخر كان ماشي من اوفر تي اوبنت مان ايه اوبن لا يعني هو كمان ده البادي تي ب 6 متر ده كلها هنا كلها برد اصلا ما فيهاش ميه بقى. بص يا جماعه نيجي على الاي ار تي بقى يا شباب. الاي ار تي الاي ار تي يعني ايه ار تي يعني اسيستد يعني مساعد ريبرودكتيف تكنيك استخدامه الانجاب المساعد معايا دكاتره دلوقتي. هو ده الموضه على فكره وعلى فكره الموضه سهله جدا جدا يعني انا بصراحه نفسي منكم ناس كتير جدا يا دكاتره والله العظيم لما يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين يخشوا لو دخلوا لسه يفكروا في اي ار تي. ليه؟ هو يعني في يعني حاجه سهله جدا وفي فلوس كتير جدا سهله بجد من اسهل المواضيع وعلى فكره شغلها اصلا مش نسا عارفين ان انت بنعمل احنا ايه؟ بنعمل بس المهم دي بروتوكول نعمل لها اندكشن اوف اوبريشن. ان دلوقتي حالا ممكن تروح دلوقتي تعمل اندكشن اوف اوبريشن في اي عيان على فكره. انت دلوقتي بس تعلم الالترا ساوند ودي اسهل حاجه في الترانس شاينر عشان تشوف الفوليكل اسهل حاجه سهله جدا بتلاقي فوليكل كبيره قدام عينيك يعني بتشخص مثلا ايه فايبرويد ولا بتشخص مثلا مالفورميشن ده هو كيس زي كيس ايفنت واضح زي الشمس معايا يعني ده من اندكشن اوف اوبيليشن ودول حاجات كده قايد كده قد ايه الفوليكل قد ايه دكاتره ده لما بتوصل الى 20 مللي بتقوم مديها الاس جي وتقوم داخل بس الحرفان بقى حاجه واحده بتخش في الفوليكل ازاي؟ بتقوم جاي كده وقت الفشار برو بتركب عليه ابره نيدل ديت عشان يكسب 4000 جنيه نيدل بس كده كان بتغير كل شويه معايا دكاتره بتقوم مدخلها في ايه؟ في البازار طبعا البازار يعني عند السيرفيس كده معايا النيدل دي بتقوم مدخلها حاجه رفيعه جدا يعني النيدل دي مجرى ونخش جواها مجرى حاجه رفيعه جدا تقوم مخترقه الفاجاينا تقوم داخله على الاوفري تلاقي كده انت داخل كده طبعا الفاجاينا يعني كده مثلا الاوفري ده بيكون في فولت كده وانت هنا كده بتقعد في الفاجاينا اصلا ساوند كده وداخله منك ابره رفيعه جدا ابره رفيعه تقوم داخل خارج انت الاوفر ديت الفولت دي تقوم تحت اللي جواها تقوم طالع تقوم داخل خارج وتحت اللي جوه تقوم طالع تقوم خارج تقوم طالع عندها واقف عندها كده او تقوم تقوم داخل ده غزاها في المنظر تقوم دافع تقوم خارج كده تقوم داخل واخد دي في النهايه خالص هنطلع حوالي من 3 ل 12 اوفر من 3 ل 12 ايه اوفر في النهايه 3 ل 12 اوفر يعني ده من حوالي نعم لا مش دريلنج خالص ده اسمه اوفر ريتريفال يعني حظ الاوفر معايا دكاتره بخش كده اخد لحظه وبعد كده اخش لحظه بعد كده ابص كده في اللي في الميه طالعه من عندي في الاخر خالص في ميه كده ابص على ايه على الاوفر تشات اصلا 100 مايكرون يعني برضه ايه يعني هي حجمها صغير قوي في تشات معايا دكاتره دي الاوفر الخلايا الوحيده في جسم الانسان اللي ممكن نشوفها بالعين المجرده اللي هي الاوفر معايا دكاتره فالحته دي نفس الشيء انا عمليه سهله جدا سهله جدا يعني اكشولي دي كانت زمان اللي هم ايه الناس مثلا اللي هم مثلا عايزين مثلا يساعد حد تمام طالب مثلا جاي مش عارف يعني يشتغل كويس مش عارف ايه هم حاطينه في الايه في الاي بي اس خش اشتغل في الاي بي اس سهله جدا بروتوكول بيمشي عليه بص على 12 سهل جدا واوفر ريتريفال ده بمنتهى السهوله معايا دكاتره الشغل كله على فكره هو امبريولوجي يعني كليه العلوم بيطلعوا ناس في الامبريولوجي فده شغلهم بقى هم اللي ممكن يعملوا بقى ايه يعملوا بقى مثلا يدخلوا السبرم جوه الاوسايت او ان هم يعملوا الفيرتلايزيشن هو شغلهم ويسمع عليها شويه لغايه تكبر شويه وتكون امبريو يعني القصه كلها هي امبريولوجي اكتر منها نسا النسا مش صعبه معايا دكاتره هي بقى صعبه في ايه بقى؟ ان انت بقى ايه حضرتك في ايه بقى؟ ان انت جيلك الحاله تشخص الحاله دي ايه؟ تعرف ايه اللي هو الكود اوف الفيرتيليتي ايه؟ ممكن تعالج ازاي؟ لكن كاي ار تي لوحدها كده لا سهله. لا جدا. فانا نفسي انتوا يا جماعه بجد والله انتوا لو عايزين تعملوا حاجه سهله كده وتجيب فلوس كتير جدا خش على اي ار تي. ده الموضه وعلى فكره لن يعني ده بقى ايه يقول لك بقى ايه اللي هو بحر لن ايه؟ لن ينضب يعني مستحيل يا جماعه ان الاي ار تي دي هيحصل لها يعني مثلا اي حاجه ثانيه ممكن بيجي عليها وقت اثرت على القلب. ده تبقى طالعه بقى سي تي ومش عارف ايه واحد مكان اثر لكن الاي ار بي بالذات دي لا مستحيل دي يعني لا يمكن يعني دي الاي ار بي يا جماعه والخلفه والحاجات دي كلها الناس كلها عمرها ما هتبطل تخلف صح ولا مش صح؟ فعشان الاي ار بي ده الموضه وتفضل الموضه تمام. ولو بس عارفين اي حد بيكتشف اي حاجه كده هبله يعمل لك اي اختراع اي زي ما هو دقيق مثلا كده يقول لك ايه انا هخفف بالايه بالبلاد روكس يعني انت عارفين مهر دقيق مهر مين؟ عارفين دكتور نيروز بتاع ال بتاع ال دمراط دمراط ازاي بيبقى هو اسمه نيروز ومراته بتاعته قال ايه انا دايما اللي هتخسس بالباك جروب يعني انت لازم مثلا ايه خسس راسي طبعا يعني صباح الفل يعني صباح الفل قبل يا بنت هو ليها اخت بصرع برضه منى الغريب عارف بقى اللي هو ايه يعني اللي هو بقى ايه يعني صراحه يعني انا بشوفها في التلفزيون يعني صراحه يعني صباح الفل يعني بس لا بس هنا الاي بي ام ده الاي بي ام ده حاجه خفيفه قوي بتكسب جامد جدا جدا. اي بص بقى ايه هو الدكاتره البروسيس بتاع الاي ار تي عباره عن ايه اللي هو اسمه اسيستد الدكاتره ريبلاكس تكنيك عباره عن ايه الدكاتره كل قسم انا بجيب ايه بجيب الميل جاميت جنب الميل جاميت عشان تو هيد فيرتلايزيشن الفكره كلها بتاعت الاي ار تي ان انا بجيب الميل جاميت والفيميل جاميت مع بعض توجذر تو هيد مين هيد فيرتلايزيشن معايا دكاتره بنوقف ما بين الهيد بين اللي هو الفيميل جاميت والميل ايه والميل جاميت تعالى بص دكتور معلش هو احنا ناخد اوفر الديبه لسه يلا نتكلم مع بعض ايه الانديكيشن امتى الجا للاي ار تي امتى الجا اولا لو هنا مثلا انا مثلا عندها بوليستيك اوفريان سيندروم او سندروم بوليستيك اوفريان سندروم معايا ومش مستجيبه لاي حاجه خالص ممكن اديها بقى الاي ار تي لان الاي ار تي بديها جرعات عاليه جدا من الاف اس اتش اي اوفري مهما كان لازم يستجيب معايا يا جماعه الا بقى لو كان ميت خالص لا يعني لو منابوزال بقى قصه ثانيه لكن اي اوبر تاني هيستجيب باذن الله. فهنا اول حاجه دكاتره لو عندنا في اوبيريان فاكتور يعني اوبيليشن فاكتور هو ده المشكله اللي عندي فبدي هنا بقى هرمون عاليه جدا ياخد اوبيليشن بس الاوفر طالعه دي فيري بريشر لازم اعمل لها ايه اي ار تي معايا لان ما تطلعش بسهوله فلازم اعمل لها اي ار تي. يبقى هنا لو عندنا فيرا خير لكل ميثود بتاع ايه بتاع الاوبيليشن وبتاع الاوبيريان فاكتور. تاني حاجه البريتونيل وكويتال وتيومر فاكتور بريتونيال وتيومر فاكتور يعني ايه يا دكاتره؟ لو السكه مسدوده لو التيوب مقفوله ودي احسن عين تحبهم جدا اللي عندها هنا تيومر فاكتور او بريتونيال فاكتور دي احسن عين. اشمعنى؟ لان فعلا يا دكاتره الاوبر بتطلع قويه معايا؟ اوبر كويسه الاوبر كويس وكل حاجه كويسه هي بس حصلها مثلا عملت عمليات قبل كده بس فلوبيا او حصلها انفكشن اف فلوبيا لكن كل حاجه بقت طبيعيه هرمون تاني زي الفل جوزها كويس كل حاجه كويسه يبقى دي احلى نتيجه بالنسبه يعني عندي لما بتجي لي مثلا عندها تيو فاكتور ببقى سعيد جدا ليه دي نجاح عاليه جدا جدا جدا مع ليه بقى لان كل حاجه نورمال هي بس السكه مسدوده طب انا خلاص انا هعوضك من السكه دي انا هعمل حركه ثانيه بحيث ما احتاجش مين البروبيال تيو يبقى احسن حاجه جبنه اللي هي مين اللي هي تيوبال وبرتين فاكتور. طيب ايه ثاني اداه ثانيه بصراحه ده جت الاي ار تي ده اتعمل ماده بجد الميل الميل بقى قصه بقى الميل اللي هو ايه اولجوسبرميا والقصه دي كلها اللي عنده كاونت قليل مش مهم اي كاونت بقى بس طلع حتى سبرم واحد انا عايز حتى سبرم حتى ممكن ده في رجال ناس يعني رجاله يعني ما عندهمش سبرم خالص اسبرم وصلوا بره ان هم ممكن وهنا في مصر برضه ممكن ان احنا ممكن ناخد الخليه اللي هي هتكون السبرم واخد النيوكليس ادخلها جوه ايه جوه الاوفر يعني حتى من غير ولا سبرم ينفع خلوا بقى الفكرة ينفع من غير ولا سبرم ينفع برضه فعشان كده وضحت عمل ماده للميل يعني الاي ار تي احلى انديكيشن ليه بجد هو الميل سواء كان الكاونت قليل جدا جدا جدا انا حتى ما فيش كاونت انا ممكن اخد من التستس نفسها الخليه تكون سبرم واخد النيوكليس احقنها جوه الاوفر فالاي ار تي دوت ده هايل جدا بالذات للميل انفكتيفيتي برضه الميولوجيكال الميولوجيكال ممكن لو اي ار اتش عمال يفشل الاي ار اتش يفشل ممكن اعمل ايه؟ اي ار تي وفي حالات الان اكسبلين انفيرتيلتي ينفع ولا ما ينفعش بس انت قايل شويه الان اكسبلين اي حاجه الان اكسبلين اي تريتمنت ينفع يعني او الكورنيت او كورنيت سبليت حتى الاي ار تي ركز القمه بتاعته من القاعده القمه من الكورنيت سبليت حتى مين حتى الاي ار تي يبقى الانديكيشنز مره ثانيه على فكره بتاعت اي ار تي اللي هي معترفه في مصر معترف بيها في مصر اللي هي مين؟ لو عندنا اوفريان فاكتور او عندنا تيوبال فاكتور وستراكشر او لو عندنا ميل فتح او ايميلوجيك او انستفي في حاجة تانية بقى كده ايه يعني كلام كده بقى ايه كلام فارغ شوية زي مين زي مثلا تعمل اوبن دونيشن اوبن دونيشن يعني ايه دكاترة يعني مثلا في واحدة مثلا واحدة مثلا دكاترة عندها رحم بس الاوبن بتاعها منبوزل واحدة منبوزل عايز تخلف مع دكاترة زي في اسمها ولا ايه ماشي بص طيب بص فلو انا لو في فيميل مثلا من البوز عايز تخلف ممكن تعمل ايه تروح لدكاتره ممكن الفيميل ديت تمام ممكن تروح لبنك زميل بنك تاخد اوفر تشتري اوفر او تشوف واحده مثلا كده تعرفها لا بص انا طلع انا هديك انا اهوت فلوس واعمل لك اندكشن اوف اوبليشن بالاي ار تي واخد منك الاوفر الاوفر ديت مع بيت عبودي يحصل منهم ايه ابليو ابن الحين مين في الفين معايا دكاترة واخدين بالكم من القصة عاملة ازاي ما هي نفس الفكرة بس طلب بانك وجميل بانك او ممكن حاجة ده اسمها سيلوبيت مذر يعني ايه سيلوبيت مذر سيلوبيت مذر دي يعني انا رقم البديل لو انت في امريكا هقوم راح كده في الاقي اللي هو في كده الاقي مكان بس ده صح انت وبراسك حلو كده انت هتقول لهم يا جماعه تقدم كده بورقه كده ان انت عايز طفل بس انت عندك اللي ايه الظروف بتاعت كذا كذا كذا كذا وعايزين طفل معايا بيقول لك خلاص احنا بس عايزين الميل يعني يقول لك كده حضرتك عايز تيجي لنا بعد اسبوعين بالظبط لما ناخد منك عين سيمن وان شاء الله باذن الله على 9 شهور تيجي لي مره ثانيه تاخد مين؟ تاخد البي جي بس ما بتشوفش انت الايميل اللي هي الثانيه ولا اي حاجه راح البديل ده المستقبل ما بتشوفوش خالص انت القصه كلها بتروح هنا مره تدي سيمن المره الثانيه تاخد بي على طول كده معايا دكاتره؟ فالقصه بتاعي اسمها سيرفيس مدر بمنتهى البساطه معانا الفيميل بقى شايف دي بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها برضو اللي هو اندكشن اوف اوبيريشن وبتعمل لها اي ار يبقى هنا في حاجات ثانيه زي سيرفيس مدر زي اوبن دونيشن الكلام ده طبعا كلام ايه؟ كلام ايه؟ يبقى اوبن او ادفاتر او شو ادفاتر معايا كده او عندنا ايس بلين انفرتيلتي او عندنا ايميولوجيكال فاكتور او مين الفرتيلتي كل انواعها مين الفرتيلتي ده طبعا واخر حاجه سيرفيس مذر او اوفر دونيشن طب ايه البروسس هنعملها ازاي تعالوا بصوا يا جماعه بقى ازاي تحضر عيانه اي ار تي اسمعوا على فكره عشان تعرفوا تشتغلوا بيها ده شغلكم في السوق ان شاء الله يطلع منكم بقى تمام سواء كان الاحتياط الصعيديه لازم يعرف الاي ار تي اي حد في الصعيديه هيشتغل نسا لازم يعرف اي ار تي بنات واولاد بيترفع يعني مرتبه مثلا مش اقل من 15000 ريال زياده على مرتب صاحب العائله والله بجد لو عارفين ايه تعرفوا بقى على حسب بس حقك انا موصل عليك على فكره انا لما اخلص راح بص يا شيخ بص يا كابتن احنا بنبدا السايكل بنبدا السايكل على فكره السايكل اللي قبلها ودي اسمها لونج بروتوكول لونج بروتوكول يعني ايه؟ لونج بروتوكول يعني انا هشتغل هنا فتره طويله قوي يعني بدي هنا تقريبا تقعد بس احضر العيانه تقريبا عبارة ما تجهز كلها حوالي شهر كامل اسمها لونج بروتوكول ده اللي مكتوب كده بالاسم وده اللي معظم الناس ماشيين عليه لونج بروتوكول ايه علاقه لونج بروتوكول بادئ على يوم 20 الدور دي 20 بالدور اللي قبلها معايا دكاتره يعني دي الفيميل مثلا النهارده اصلا عايز اعمل عند حضرتك باذن الله اي ار تي والله ماشي هدي يوم 20 الدور دكتور شويه يوم 20 اتخيل ان بعد يوم 20 ده الهرمون كده تبدا تقل فانا هشتغل على الهرمون اللي تبدا تقل اللي بتقل دي فهاجي يوم 20 ده دكاتره هلا المفضل هتعدي على الصيدليه هتجيب لنا حقنه اسمها زولادكس او ليه اسمها ديكاربين دي كان ده 600 جنيه 800 دي 800 ودي 600 دي عباره عن ايه؟ عباره عن جي ان ار اتش معايا دكاتره؟ جي ان ار اتش انالوج جي ان ار اتش ايه انالوج معايا؟ طب الجي ان ار اتش انالوج دي بتعمل ايه بقى؟ ايه الفرق بتاعتها؟ ان هي عايزين نوقف كل الخطر اللي جوه يا دكاتره عايزين بقى ايه بقى السكوت بقى ايه؟ ده هنفلتر زي ما انت ماشي يا جماعه هنبدا بقى من اول خالص كل الهرمونات اللي جوه عايزين نوقفها كلها عايزين بقى على نظام بقى ده عايزين كل الهرمونات اللي جوه دي كلها تقف عايز انا هشتغل انا هدي هرمون انا هجهز الفيميل انا هخلي الاوفر الفوليكل تطلع واخليها هنا تطلع اوفيليشن وده اندر كنترول مني مش عايز الجسم يتدخل خالص انا عايز انا اشتغل انا لوحدي فهنا الجي ان ار اتش انا لازم هديها بداية كويس وبعدين يا شباب بص بقى بعد 10 ايام بعد 10 دقايق بص يا جماعه خلينا عشان البروتوكول ده مهم جدا يبقى اول حاجه بديها في الدي 20 بدي مين؟ بدي زولادكس او جي ان ار اتش دي بتعمل ايه؟ بتعمل دكاتره هوت حاجه اسمها ميديكال هايبوفيزكتومي يعني مين تهيبه بذلك مين؟ يعني كأني مين؟ كأني ملعب مين؟ كأني ما بقاش لي عندي على تاتا أكس شغال صح؟ كأني عملت منه بوز مش أكس لا في هاي بطلنا شغالة ولا في دوري أنا وقفت كل حاجة جوه دلوقتي هبدأ أشتغل أنا بقى طيب إيه اللي هيحصل بعد 10 أيام 10 دي قريت حول يوم 20 بعد 10 أيام إيه المتوقع؟ إيه اللي هيحصل بعد 10 أيام؟ مفروض تنزل مين؟ الدور ده كان مكتوب في الاف بس اكشوالي يا دكاتره انا بعمل حاجه انا بعد 10 ايام بقيس سيرم سيرم ايستروجين سيرم استراديول لما يكون اقل من 50 بيكو جرام برميل دلوقتي ايام شهور ان انا عملت فعلا جود سبريشن اوف ذا اكس يعني انا بدي احاول بعد هنا يوم 20 بعد 10 ايام بقيس مين استراديول ده انا جاي لها يا جماعه تيجي في العياده دكتور انا قلت عايز اعمل اي ار تي اقول لها تيجي يوم 20 من الدوره بتاعتي وبعدين تيجي يوم 20 هتكتب لها الزرادكس او الدكاتين تاخدها فين؟ تاخدها في كنحش قوي بطنها ابره دي لو وريتها لكم هي عندي في العربيه على فكره لو وريتها لكم والله العظيم تخافوا منها ابره صعبه جدا الابره دي يا دكاتره اللي هو السرنجه بتاعتها اللي هو السن بتاعها لا تخن يمكن الم ده هي تخن شويه كده تخين كده ففعلا لما يخش بيعمل الم جامد جدا بيبقى مؤلم جدا لما يخش في بطن العيان بس استحمل بقى بيستحملوا كتير قوي العيان دول بيستحملوا كتير جدا بس عشان خاطر يحملوا معايا تاخد زودكس وبعد 10 ايام دكتور اعمل ايه دلوقتي اقول لها يا واحده عارفه اللي جنب اعمل اللي جنبك تقول لها بصي من فضلك اعملي لي سيرم استرا ديولي لو اقل من 50 تعالي لو اكثر من 50 كلميني في التليفون لو اكثر من 50 اقول لها لا استني شويه عيدي ثاني يوم ماشي يا دكتوره انا عايز ابدا بعد ايه؟ بعد ما يبقى سيرم استرا ديولي اقل من كام؟ اقل من 50 اقول لها بصي يا مدام لو هو اقل من 50 تعالي مش اقل من 50 كلميني في التليفون عشان تعملي لي ثاني يوم انا هبدا لما يكون الاسترادايول اقل من 50 ماشي الحمد لله كلمت التليفون بعد 10 ايام دكتور انا الاسترادايول اقل من 50 بيكو جرام برميل لا بس يلا تقوم جايه لي عيان اقول لها بص يا مريم انا هديكي حقن اف اس اتش اف اس اتش اللي اسمها فوليكل ايوه سبيلنج هرمون تعمل ايه هديك فوليكل سبيلنج هرمون بيعمل ايه هذا الهرمون بيكبر الفوليكل يكبر الفوليكل يكبر الفوليكل يكبر الفوليكل معايا يا دكاتره انا هنا بعمل ايه انا هنا بزرع فوليكل مكان اوفر يبقى فيه فوليكل كتيره فوليكل فوليكل فوليكل معايا يا دكاتره هقدر ازرع لغايه ما ايه لغايه ما انا بعمل ايه طيب انا بدي اف اس اتش بعمل في نفس الوقت كل ثلاث ايام بعمل ايه بقيت الفوليكل عامل ترانس ايه وده الترا ساوند بعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها فوليكيومتري يعني ايه يا دكاتره؟ يعني هنا لو كده هنا بالصوره اهو اللي هو الطرف ده هنا اهو بقيت الفوليكل بحجمها دي معايا كل شويه بقيت الفوليكل حجمها دي انا عايز اوصل الفوليكل حجمها 17 مللي او 17 مللي بس بقى خلاص كده بدات مش هديك حقن ثانيه الاف اس اتش مش هديك مره ثانيه ليه يا دكتور؟ اصل اللي انا عايز اوصله ان انا وصلت الفوليكل 17 مللي طب بعديها دكتور هنعمل ايه؟ ولا بص بقى انا ليه الاف اس اتش كتير قوي معلش حقن كتير جدا بس انا كان هدفي ان انا اوصل لفوليكلز كتيره وهدي الفوليكلز كلها خطرها يبقى على الاقل 17 مللي يبقى الرينج بتاعها المين بتاعها المتوسط بتاعها 17 مللي انا هدي لك الفوليكلز تكبر لوحدها من 17 الى 20 مللي تقريبا تاخد لها يوم يومين 17 لايه ل 20 مللي عشان هتجي لي بعد 7 يومين هدي هي اللي كانت هتجي لما الفوليكلز توصل ل 20 مللي هديها مين؟ هديها اتش سي جي اديها لحقنه واحده حقنه كام؟ 5000 او ممكن حقنتين كام؟ 10000 يبقى الفكره يا دكاتره عشان بص حتى الان العالم بيجي لك في العياده تعمل ايه؟ اول حاجه تديها مين؟ الجي ان ار اتش اليوم الكام؟ يوم ال 20 ويجي لك بعد قد ايه؟ بس شرط ايه بقى؟ الاسترا دايول خلي بالك يا دكاتره ان جراب اس مش كاتبها بس مفيش حد بيشتغل من غير الاسترا دايول خلال في الاورال يقول لك يعني 10 ايام ما يجيش بعد 9 ايام طب ما يجيش بعد 11 يوم طب ما يجيش بعد 12 يوم اقول لك حضرتك مش مشكله تيجي بعد اي يوم بس بشرط ان يكون في جود سبريشن اوف اكسس نعرفها ازاي؟ ان الاسترا دايول اقل من 50 بيكو جرام برميل معايا يا دكاتره؟ شرط يجي بعد 8 ايام بس شرط ان يكون الاسترا دايول اقل من 50 بيكو جرام برميل هي دي يا دكاتره نقطه هنا جوهريه جدا في المانجمنت عشان لما يوصل اقل من 50 هو ما يطلع بايه؟ ب اف اس اتش ادي اف اس اتش وتابع مين؟ بالترام وده الترا ساوند عايز توصل لكام؟ 17 ساعتها تعمل توقف ايه؟ الهرمون توقف الاندكشن واسيبها تكبر لكام؟ ل 20 مللي ساعتها اقوم ادي يا دكاتره ايه؟ حقنتين اتش سي جي انا بدي حقنتين على فكره عايز بتوع كلهم بديهم حقنتين اتش سي جي وبعدين بعد 36 اورز بعد 36 ساعه بالظبط معايا دكاتره ده ال ال اتش عشان يعمل اوبش بيعمل ايه زي السيرش بيعمل ايه ال ال اتش ماتيوريشن هي ليه مش ماتيور فاكر لما كان ال اتش بيعمل ماتيوريشن الاوفر ماتيوريشن فبنيجي هنا دكاتره ان ال اس دي وبعد 36 اور بتفق معاها لا بص يا مدام بقى هنتقابل ان شاء الله تمام في المركز الفلاني عشان اعمل لك ان هو اوفر ريسيفل اوفر ريسيفل يعني اوفر ريسيفل هخش اخد الايه الاوفر كلها ثم انا جاي لي ده بقى دكاتره بعد 36 ساعه بالظبط بعد حالة اس جي وهم انا متفق على دكتور تخدير تمام ان احنا عندي هتنام بين كلي عشان هنا الحركه دي برضه مؤلمه شويه ان انا بخش هنا بالايه بالسمار اللي هو ترانس فاجينا وعليها دي الابره بتخرج من الفاجينا واوصل بيها للاوفرين افتح فيها الكوليجن دي كلها الحركه دي مؤلمه شويه الحركه دي يا جماعه بتقلب معانا شويه فلازم اخد عايز اشتغل براحتي فبديها بين كلي تنام بين كلي كانها عمليه فتح بطن بتنام بين كلي وهم جايب اللي هو السمار دوت اللي هو ترانس فاجينا اللي بتركب عليه الابره الرفيعه جدا اللي بتخش تخرج من الفاجينا وتخش على الاوفري وقفش وهي فيها شفاط وصار شفاط تشفط كل الايه؟ كل الكوليد اقوم داخل الاقي كده في الكوليد اقوم داخل خارمها واسحب اللي فيها اقوم خارم الكوليد الثاني واسحب اللي فيها وهكذا انا عايز كام؟ عايز من 3 ل 12 ايه يا دكاتره؟ 3 ل 12 اوبا بسحب تقريبا من 3 ل 12 اوبا لاني بلاقي ما بينهم 3 ل 12 من 3 ل 12 ايه اوبا لاني بلاقي ما بينهم عايز احلى حاجه يبقى حتى لو انا دكاتره دلوقتي اوفر ريسيفر فهمت هنعمل ايه؟ اليوم من 20 قد جينا ريتش الاستراديول يبقى اقل من 50 قد الاف اس اتش لما الفولج توصل 17 متري اسيبتس توصل 20 متري حالك اتش سي بعد 36 اورز نعمل اوفر ايه؟ ريتريفر بخش اجيب الاوفر بقى اخش اقوم خارج واقوم جايب اوفر اوفر اوفر اوفر بجيب من 3 تشهر اوفر هيجي السؤال دوت هقول لك السؤال دوت انا هقول لك الاثنين هتجاوب عليهم هقول لك هقول لك حاجه بص يا بعدين دكاتره بعدين ايه بعد كده؟ قال لك بص اول لو انت جبت الاوفر ايه؟ جوزها هيجيب مين كمان؟ يجيبها السيم بتاعه صح ولا مش صح؟ هنا كده السيم ده على فكره بحفظه شويه السائل السائل ده مش احفظ اسمه مهم جدا اسمه هام جدا اسمه ايه يا دكاتره؟ هام هام هام اف 10 اسمه فعلا هام اف 10 هام اف 10 مهم قوي تعرفوا اسم السائل ده يا دكاتره السلوس حفظ مين؟ السبرم اسمه هير افتن او اسمه ايه؟ اسمه ايرليز ميديا ايرليز ميديا او اسمه ثيروز يبقى خلي بالك انا خلي بالك يا شباب ان هنا عندنا اللي هو السائل اتحط فيه السيمن ده يا اما هير افتن يا اما ايرليز يا اما ايه؟ يا اما ثيروز معايا؟ فحط فيه السيمن وبعدين بص يا اول احتمال اجيب السبرم ده مع الاوفر ديت وادخلها جوه مين؟ جوه فلوريان تيوب. ده اول حاجه ناخد هنا السبرم ده مع الاوفر جوه فلوريان تيوب. اسمها ايه؟ اسمها جيف. بيجي حاجه دي حاجه في الكلاسيكال. ما احنا بنفكر برضه كده احنا بقول لكم تطور الاي ار تي. اول اي ار تي ظهر الناس فكرت قال لك احنا عايزين نوصل ايه؟ قال لك عايزين نوصل باوفر والسبرم جوه فلوريان تيوب. ده النيتشرال. فقال لك خلاص هجيب الاوفر دي وهجيب كتير عشان ربنا ايه يكسب مش كفايه اوفر واحده انا هطلع من 3 ل 12 اوفر واجيب السبرمات واقوم حاطط الاثنين مع بعض فين في الفلوريال تيوب املا ان ربنا يسهل في واحده منهم سبرم مع اوفر يكونوا امبريو وهذا الامبريو يقوم داخل مخترق اللي هو الرحم ويحصل امبلانتيشن ويكملوا معايا؟ ده اول احتمال فعملنا ايه الجيب فجاه صار واحد فكر تاني قال لك طب ما تسهل شويه الموضوع طب ما تيجي نشتغل اكتر شويه بره ازاي؟ قال لك لما تيجي هذه الاوفر مع هذا السبر خليهم مع بعض شويه هيكون مين؟ زيجوت فدخل الزيجوت فدي اسمها ايه؟ اسمها زفت على فكره جفت والزفت دي وحشين اللي هي زيجوت انترا فلوبيان ترانسفير ليه بقى؟ عشان اول طفله نريد اتعملت في العالم كله اول طفله نريد اتعملت في العالم كله كان اكسبرت بريجننس ليه اكسبرت ليه؟ لان التيوب دي ممكن تبقى بايظه صح؟ الحاجه الثانيه برضه انت حاطط كميه كبيره قوي من الزيجوت فلوبيان تيوب يمكن واحد ينشا فلوبيان تيوب فعشان كده اول طفل امريكي اتعمل كان اكسبر بريجنس فراح جه بقى واحد انجليزي او اثنين انجليزي واحد اسمه ستيبتو نعم معقوله؟ لا ما بيكملش طبعا لا ما بيكملش لا ما بيكملش لازم يحصل ربطشر معايا يا فاكره؟ جه واحد انجليزي اسمه ستيبتو والثاني اسمه ادوارد، اثنين انجليزي ستيبتو ادوارد سنه كام؟ 1978 معايا دكاتره؟ راح عاملين يا دكاتره؟ راح جايبين هو السبيرم مع مين؟ مع الاوفر بره يعني ان فيترو معاه فيرتيليشن، حصل الفيرتيليشن فين؟ او التنقيح فين؟ بره في المعمل فاسمها ان فيترو فيرتيليشن. وبعدين ساووا الزيجوت ده يومين عمل كام؟ عمل اربع خلايا لثمان خلايا. بدات من الاكاتب ده اسمه امبريو معايا؟ وبعدين عاملين ايه؟ رابع كده بعد ما عملوا ان فيترو فيرتيليشن واتكون الزيجوت وعمل امبريو بعد يومين عمل امبريو من اربعه لثمان خلايا، راحوا بعد كده حاطينه فين؟ حاطينه جوه مين؟ جوه اليوترس. على فكره موضوع بقى التاني دوت اللي اسمه امبريو ترانسفير مش محتاج بنج ولا حاجه. جاي بركب الاولاد بالظبط. عامل جدا لما بالظبط راح اديني بنج تاني لسه واخد بنج من يومين. ولا لا مش بنج ولا حاجه، ده موضوع بسيط جدا جدا جدا. لو مش هيوجعني والله مش هيوجعك ابدا. ده بص انا هخش الابره رفيعه جدا من عنق الرحم، ده عنق الرحم بالنسبه لي واسع قوي. عارفين عنق الرحم بتتسع قد ايه؟ 4 مللي. ده انا داخل بابره قطرها مللي. بدخل كده بخش بالابره دي رفيعه قوي بدخلها جوه. اطلع عند فين؟ اطلع عند الفلدر. عارفين الفلدر ده مكان اصلا ايه؟ مكان الامبلانتيشن. بقوم حاجه هنا ايه؟ اللي هو ايه؟ الابره. فعشان ده مش مهمه خالص، موضوع سهل جدا. انا هاخد هنا الابره بدخلها فين؟ ادخلها في الفلدر. مكانها طبيعي. معايا دكاتره؟ وادعي ربنا يقول يا رب يا رب حد منهم ايه؟ يشبك، حد منهم يعمل ايه؟ يعمل امبلانتيشن. بتدخل قد ايه؟ بندخل قد ايه؟ بندخل اثنين ثلاثه. في السن الكبير ست اثنين تسع عواجيز بدخل اكثر. وما تفرقش معايا، ان شاء الله حتى خمسه امبلانت مش مهم. بتجي لي بعديها بشويه اطمن على العيال لقيتهم كلهم كويسين وماسكين حلو في الرحم. بص يا ماما في مشكله عندنا. ايه اسم المشكله؟ انا هنا عملت لك الهوا، جبت لك الاسبرم مع الاوفر، ده انا كرونو دايجر والحمد لله نجحت تمام. بس انا دايجر ست يومين كون امبريو الحمد لله نجحت. ونزلت الامبريو ترانسفير والبليهات الحمد لله بعد امبلانت. بس المشكله بقى عندنا خمسه جوه الرحم. لو سبناهم مش هتكملي خالص. فهنعمل حاجه كده مش لطيفه، هنعمل هنموت بعض الايه؟ بعض الامبر، هنجي اضعف 2 3 فيهم وهنموت، سيبك 2 او 3 بس، سيبك 2 او 3 امبريوز. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فيتو سايت. يعني الدكاتره انا هدخل على قد ما اقدر، تمام؟ لكن اللي هيكملوا لازم كام؟ 2 او 3 بس، 2 او 3 بس. هموت الباقي ازاي؟ حاجه اسمها فيتو سايت. فيتو سايت، يعني هموت الباقي بان انا بخش كده بقوم داخل كده جايب معايا ابره رفيعه جدا وهنا فيها سمار جنبي كده ومداخل منشن على قلب واحد ومحائل بوتاسيوم كلورايد يعمل ايه؟ كارديك ارست. ومدخل قلب واحد تاني احقن بوتاسيوم كلورايد معايا دكاتره يحصل فيه كارديك ارست. هنموت اثنين او ثلاثه اسيب لها اثنين على حسب ما عايز. تحب تسيب اثنين ولا ثلاثه؟ تقدر تسيب اثنين بس عشان ان شاء الله الفرصه احسن شويه من ثلاثه، ثلاثه صعبين برضه. خلاص اسيب اثنين. اعملها الباقي كله ايه؟ فيتو سايت. بلاقي اللي هم الحلوين اسيبهم واللي هم شكلهم كده يعني هم ايه؟ خلاص هم مفيش سايت معايا؟ الولد بقى بهذه الطريقه بالنوته مقبوله جدا. دلوقتي عندها دلوقتي كام سنه؟ عندها دلوقتي بالظبط 78 دلوقتي بقى كام؟ 30 سنه 29 سنه بالظبط. اسمها لويزا براون. ولويزا براون هي اول طفله تتولد في انجلترا او في العالم كله بطفل انابيب. معايا دكاتره ودي سؤال اورال. خلي بالك لويزا والله العظيم لويزا براون ده سؤال اورال. لويزا براون ده اول طفله سنه 78 اتولدت بيه طفل الانابيب. معايا؟ على فكره ليها اسم اخر. عارفين اسمها ايه كده القصه دي؟ اسمها تيست تيوب امبل. مش هتسال طفل انابيب كده ليه؟ طفل انابيب جايه منين؟ جايه من الانجلش اسمها تيست تيوب. تيست تيوب امبل 78 78 او الحجم بس. معايا يا شباب؟ فهمنا القصه عشان ايه؟ اقولها لكم مره ثانيه؟ نقولها مره ثانيه؟ نقولها مره ثانيه. بصوا بقى يا دكاتره. يلا يا شباب. طب انتوا ساعدوني بقى، يلا ساعدوني بقى، ريحوني شويه. ريحوني شويه يا دكاتره. يلا قولوا بقى، انتوا بقى قولوا بقى. عندي ديت وانتي ديت ايه؟ جينر اتش. كان اسمهم ايه او ايه؟ بتوع ديكتا او ديكا اتنين. تمام كده؟ حقنه غاليه. مش هتعرف بيجي منين التكلفه منين؟ ادي اول حقنه ايه؟ 800 جنيه 800. الحقنه الاف اس اتش الواحده 55 جنيه بديها في اليوم 3 4 اليوم واحد واقعد اكمل على الاف اس اتش. عارفين لغايه كل الطفله اللي كام؟ 17 مللي. بديها اسيبها في كونتينيوس تكبر لكام؟ ل 20 مللي عشان هم بعد كده بديها ايه؟ هي بقى عامل ارتاح قوي. بص ايه الشيء حلو قوي، عارفين ليه حلو قوي؟ ايه ثمنها كام؟ ثمنها 33 جنيه، 30 جنيه تقريبا يعني. فدي دول لسه حلوه قوي، الحقنه ديت رخيصه وجميله قوي، اه بتريح في الحقنه ديت. فدي يا جماعه هنا بدي ايه حوانتين، مين حوانتين اتش اي سي جي. بعد 6 اور هقوم اديها بنج ايه بنج كل، عشان هخش جوه اعمل ايه اوفر ايه اوفر ريسيفر ريسيفر. بجيب قد ايه؟ 3 ل 12 اوفر. في هذه الاثناء جوزها تمام جايب لي السيمن، انا حاطط هنا في ايه بقى؟ سهام ايرلي ثايرويد. طب والله ده بلع قوي بقى، اللي يقول لي الهام تمام هيرش السبرم دخلت على طول على الاوفر، ليه بحط في الهام او ثايرويد او ايرلي ميديا؟ مش نتريشن لا ها؟ لا لا لا لا لا انا بدخل السيمن ده كله تمام في هذا الميديا. الميديا ده وظيفته ايه؟ عارفين وظيفته ايه عشان ده بتبقى اورال برضه بتبقى غالبا اورال نعم؟ اللي هو الهام او الاس ستيل الهام اس ستيل او الارز او الثيرود، ايه الاهميه بتاعته؟ مهم في ايه؟ الدكتور القرطبي يقول لك الهام اس ستيل بيعمل ايه يا ابني؟ ها؟ عارفين يا دكاتره، عارفين يا دكاتره لما انا قلت لكم قبل كده ان السبيرم لما يطلع من الميل كان بنتريد اوفر لازم اول يحصل له ايه؟ يحصل له حاجه اسمها كابانيتيشن. لازم مين يعمل كابانيتيشن بقى؟ هذا الفلويد ده يا دكاتره هو فلويد مشابه جدا للانفايرمنت اوف ذا فيميل. فهذا الفلويد بيعمل حاجه مهمه جدا، مش كده بسيبه في ساعتين تقريبا السبيرم ساعتين في هذا الفلويد. يعمل حاجه اسمها كابانيتيشن، يعني يعني بعد ما يطلع السبيرم من هذا الفلويد هذا السبيرم كان او هذا كبا او هذا كباستي تو بنتريت ذا اوفم كان بنتريت ذا اوفم. لو دخلنا دكاتره الغبيت جوه كروليا تشوف يبقى اسمها ايه؟ اسمها جبت. لو دخلنا الزيجوت يبقى جبت. طب لو دخلنا عملنا سنها بره شويه يومين لازم بقت 4-8 خلايا وبعدين دخلناها جوه بقى جوه اللي جوه اليوترس يبقى اسمها ايه؟ اسمها امبريو ترانسفير ان فيترو فيرتلايزيشن ويز امبريو ترانسفير. دي بنسميها اي بي اف اي تي. معاد ده اللي انا بعمله، انا بعمله عندي في في اي العياده ترجع اللي هو ايه اللي هو اي بي اف اي تي. لحد يعمل جاب ولحد يعمل ايه ده خلاص كده كله اتلغى تماما. مش عايزين يكتبوا بريجننسي، مش عايزين يزود 60 بدل، مش طلعها من نوع من احد تقديره، فبلاش الجاب تو رغم ان هم سيكولوجيك. ده جه هنخش على مين؟ على الاي بي اف اي ده بقى ده فكره. بس فيها هنا حته بقى لطيفه قوي، الناس بقى بتبدع. يقول لك بص احنا عندنا ساعات سبرم شكله زي الفل لكن مشكلته ان هو ناقصه شويه ايه؟ انزايم اللي بتعمل ايه؟ بنتريشن. في بره في حاجه اسمها ايه؟ زونا، وفي جوه حاجه اللي هو ايه؟ اوبن. صح؟ مش هنا كده اللي فات هنا عندنا كده اوبن وعندنا كده زونا؟ اوبن ايه؟ وزونا ايه؟ ساعات في سبرم كان بنتريشن ده مين؟ ده زونا معايا يا دكاتره؟ وساعات في هنا سبرم تاني كان بنتريشن ده مين؟ ده اوبن. طب دي عايزه لها انزايم او طريقه معينه بتاعتها طريقه معينه. فدي سبيرم كانت بتلبس دورة او واحد تاني كانت بتلبس ايه؟ تو ويك يعني ضعيف جدا كانت ايه؟ ان هو فيرتايلد اوفر. فابتدعنا حاجه جديده قلنا ايه؟ قلنا هنخش بليزر شعاع من الليزر رفيع جدا. وبعدين يا دكاتره الشعاع ده قلنا ايه؟ مكسر مكسر مين؟ مكسر الدورة يعمل لها هاتشنج. عارف يعني هاتشنج؟ يعني تتقل وندخل هنا السبرمات هنا من 3 ل 10 السبرم. يعني ممكن نعمل هنا لفات ناحيه الاستماك في السبرم فين تحت الزونه اقوم خارج من خرم في الزونه وادخل منه احقن فيه كام؟ من 3 ل 10 ايه السبرم. طب ده اسمه ايه بقى؟ انا هنا بحقن بعمل انسيميشن بحقن تحت الزونه فاسمها سب زونال انسيميشن او ليها اسم اخر اسمها سوزي. سوزي عشان بتقرا في الورق السوزي اللي جت اسمها اسمها سب زونال انسيميشن. حاسس في الراوند خالص؟ طبعا اه لسه الاكس جاي. يبقى انا استوديو عباره عن ايه يا دكاتره؟ استوديو عباره عن ان انا بدخل بدخل السبرم فين؟ تحت الزونه فاسمها سب زونا انسيميشن. حلو. بس في مشكله حصلت. المشكله اللي حصلت ايه بقى يا دكاتره؟ مشكله وجدنا ان اكثر من وان سبرم بيخش في الاوفر. يعني لما يخش سبرم واحد بس دخل اثنين. معاك حصل ايه بقى؟ حصل بارشال ريديكال مود. لما يكون اوفن معاها تو سبرم اوفن الطماعه عينيها دايره دي اللي هي تو سبرم بيحصل ايه؟ بيحصل بارشال ريديكال مود. العيال يطلع مال فورم يطلع ترايك بارد ترايبل من السبب ولو ما الفورمات بقى مش هينفع خلاص ملوش لازمه. فعشان كده جانا لاخر طريقه ماشيين بيها. خلي بالكم انا بتاعت في حاجه انا بقول لكم على ايه، على فين انا بشرح ايه في الاوضه دي فين الفيرزي بس الفيرزيليشن يعني خط فيرزيليشن ازاي يعني احنا ممكن عشان نكون زي بس مع بعض سيب الاوفر مع السبرم مع بعض او ممكن ادخل السبرم تحت الزون او ممكن اعمل حاجه ثانيه انا ممكن اخد راس السبرم ليه راس السبرم بس راس الهيد بس وادخلها جوه الاوفر جوه الاوفر فدي اسمها ايه بقى يعني ايه هنا كده بتاعت الاوفر اهي ودخل جيل السبرم واحد او مدخل هنا السبرم ده جوه مين جوه الاوفر دي بقى اسمها ايه اسمها انترا سايتوبلازم جوه السايتوبلازم السبرم اهو انسيميناشن يعني حقن السبرم جوه السايتوبلازم حقن السبرم جوه اسمها اكس دي ودي اشهر حاجه انا بعمل كلنا بنعمل ايه في عيادتنا كلنا بنعمل اكس دي مع اي بي اف اي يعني ايه دكاتره يعني بيجيب هنا من الدكتور بقى اللي معانا اللي هو بتاع الامبريولوجي اللي هو كليه علوم ده بيقول له بص انا عايز اعمل حاجه انا جبت دلوقتي الاوفر بالزيبر هذه الاوفر عايز ادخل جواها الهيد اوف ذا سبرم دخل فيها الهيد اوف ذا سبرم فيقوم جاي كده الدكاتره هو بطريقه معينه كده لحاجات معينه يقوم فاصل الهيد من بيت الجسم كله بتاع السبرم ودخل الهيد ديت ودخلها جوه مين جوه الاوفر بعد شويه يقوم مندمج يحصل اندماج ما بين الاوفر الميوكس اوف ذا اوفر مع الميوكس اوف ذا سبرم ويتكون زيجوت يمتلك زيجوت ده الدكاتره يومين غالبا هنا اربع ثمان خلايا اتكلمنا بعد يومين يقول لك الحمد لله الامبريس حلوين قوي هل تيجي امتى عشان تحقنهم؟ اقول لك اجيلك النهارده باذن الله، مش عدى يومين؟ اه، انا اجيلك النهارده اجيب العينه بتاعتي، عايز تنام بقى عادي جدا. ولا بنج ولا اي حاجه، تنام عادي جدا، فين بركب لها دوله؟ او مرضى دي الامبريون واحقنهم فين؟ احقنهم جوه مين؟ جوه اليوتر، ثاني حته في الفصل. بس كده. ولا يا رب يا رب يا رب انفلانت، لان المشكله فين يا دكاتره؟ المشكله في الانفلانتيشن. السيلف انفلانتيشن، لان مش كل امبريون انفلانت. عارفين يا دكاتره في راجل ياباني قال لك بص بقى انا هحل مشكله الامبلانتيشن انا مش هخلي واحده سنين تمام انا هعمل لها اي بي اف اي تي وما يحصلش فيها حمله راح عمل ايه؟ راح حقن الامبلس جوه الاندوميتر جوه الاندوميتر ماتوا برضه اصل القصه يا جماعه مش هي يعني ايه الحقن ده اللي هيخليها ايه؟ تكمل في الهواء زي ما الجيل بيخش الهواء كده بيطلع من الجيل بيخش الهواء هيعمل كده تمام بس الياباني ده هفكر بقى قالك يمكن عمل الحركه دي يمكن تفيد اكتر قال ايه ما بدتش ورا ما فرقتش فرجعت الفعل هنا امر اختبار امر بص امر اختبار طبعا عندنا سؤال مهم قوي هو انا في جوه عندي هرمون شغاله في هرمون شغاله جوه طب يعني الحياه دي كلها تعيش ازاي؟ الامبريو تعيش ازاي جوه الليترس ازاي؟ مش عايزه الليترس كويس مش عايز سبورت بالبروجسترون هيطلع منين البروجسترون هيطلع منين؟ خلاص كده في هنا قوه بكتيريه موجود في الاوفر بس مش شغال ليه؟ عشان ما مش طالع له مين؟ ال اتش صح في الاول مش عارف ال اتش الاول ده الفتره اللي هي بيقوي القوه بكتيريه اقول له يطلع مين؟ ال اتش جي لما يحصل امبلانتيشن يطلع اتش جي فالكور سكيل ده مش لاقي حاجه تغذيه صح ولا مش صح؟ لازم من بره ادي حاجه الاثنين حتى اسمها لوتيا فيز سبورت يا ريت من بره بروجسترون يا ريت من بره اتش سي جي يبقى خلي بالك لما تحقن الدكاتره بتحقنه لايه؟ تحقنه اللي هو الامبريو هو عشان مش هديك تنسى في الامتحان تنسى في الامتحان كتير جدا في الامتحان هو عشان بيدوروا عليها وعليها درجات اللي لازم ادي لوتيا الفيز بتاعته يعني بعد ما يخلص عمليه تماما لا سوري سبورت تمام لازم ادي بروجسترون اودي اتش سي جي تعالى يا جماعه دي اصلا دي الدكاتره بتتكتب في كل اي سؤال عن الفيرتيليتي بتتكتب ايه اصلا؟ ليك فيها الجد والزفت لا لا لا دي لازم يا جماعه دي الصدر ليه السنه دي؟ ده ايه برضه؟ الفرتيلتي دي جايه السنه دي خلي بالك حاجه خلي بالك نعم؟ لا ما هو الفرتيلتي دي ما انت احنا قلنا في الفرتيلتي فيها جد سؤال جاي في الفرتيلتي ليه؟ مش احمد راشد بتطلع الموديل هرعت عبد الفتاح كلنا يا جماعه عرفت كل اللي جاتلي في اسمه كلها مستمعين في مستشفى واحده الفيوتشر مش واحده دكاتره تمام عن صح ثاني هي الكونسنتريشن دي كلها عباره عن حوالي سبع ادوار كلها حاجه واحده اي ار سي معاك فالدكتوريه كانت تحت سنين فعشان كده الدكاتره الاي ار سي سؤال جاي ثاني ان شاء الله نعم دعايه اه دعايه دعايه فالتاني يا جماعه جاي السؤال ده الاي ار سي خلي بالك الاي ار سي فين؟ هيبص الاي ار سي يا دكاتره ده حل مين؟ حل اوبريان فاكتور حل السيكو الفاكتور. حل الميس فاكتور. حل كمان دي الانكسبليند انفيرتيليتي. يعني معك لو انت جالك سؤال في اي سؤال هتلاقي في الستاتيك اي ار تي وما ينفعش الاي ار تي كلمه لازم اشرحها وسهله جدا على فكره. الانديكيشن قلناها قبل كده صح؟ ففيها هنا حتى بروسيجر سهله تمام؟ لو هو بيصير نقط صغيره على الدي 20 بدي زولادكس او ديتراكين او جي ان ار اتش بعدين 10 ايام ببدا ادي اف اس اتش فوق ال 17 مللي بتبدا 20 مللي ادي اتش تي عند 36 اور اوفر ريسيفر. الاوفا دي مع السبرم اللي في الهان اف 10 او في الارن او في الثيروس السبرم مع الاوفا هيكون ايه؟ زيجوت. لو حقنت السبرم والاوفا جت لو حقنت الزيجوت ده لو سبت شويه بقى امبريو ارجعهم في اليوترس بقى اسمه اي بي اف اي. طب الفيرتلايزيشن ازاي الفيرتلايزيشن؟ حاجه من ثلاثه يا لوحدها يا بالتوزي ان انا بدخل السبرم تحت الزونه يا بالاكزي انا دخل الـ head of the sperm جوه الـ over مع الـ فائق الـ AD embryo transfer embryo transfer intra cytoplasmic sperm insemination. كلها نعم نعمل ايه؟ نعمل XD فكي تكون embryos وما دخلهم جوه ايه؟ جوه الـ domain XD مع IBF AD كلها نعمل كده الـ فهذا بس كده فيه تجدين هربوكة ها؟ الـ ART اول حاجه السكسس ريت نسبه نجاح في رايكم يا جماعه في رايكم كده نسبه نجاح يعني ايه هي الفاكتور اللي افكت السكسس اوف ذيس بروسيجر؟ بص يا كابتن اللي عنده رقم واحد الفيميل هو الايتش يعني بتجي لي عيانه عندها 20 سنه ولا بص هو نسبه نجاح العمليه ديت 20 الى 30% عندي عيانه ثانيه 40 سنه هي نسبة نجاح كام؟ 10%. وأشهر الدكاترة اللي ما عملتش ولا عيانة بعد 40 سنة تمام؟ وحسيت إنها جت لي نسبة حلوة أولا كنت مبسوط بيها ولا أنت عارف في دكاترة زي مثلا دكتور مثلا مثلا دكتور أبو بار دكتور جنب أبو السرور بعد 40 سنة ما بيرضاش يعملها ما بيرضاش يقول لك لا مش عارف اسمي تمام؟ إن هو يبقى في حالة عملتها ما بتجيبش نتيجة بعد 40 سنة ما بيشتغلهاش. تخيلوا أوحش حاجة أصعب حاجة لينا أول حاجة لو التليفون كده عندي كام سنة؟ 20 تعالى عندك 40 طب بتعالج ان شاء الله بديك معاد الاسبوع الجاي ما مش عايز تيجي اصلا مش عايز تيجي بعد 40 سنه بعد 40 سنه زي زي بول 10% يا جماعه 10% فوات جدا 30% كويس برضه على الاقل كل ده الحالات دي حاجه بتنجح صح ولا مش صح؟ انما 10% كل 10 حالات واحده لا ما هو في حاجه نعمل علينا ربنا بقى عايزين اصل ايه؟ اه امبلانتيشن وقف ما هو كل سنتر بيعمل لنا بقى كده بقى طب بص اللي كانت حاجه ثانيه ايه الايدج ايه كمان؟ الاكسبيرينس اوف دكتور دكتور شاطر يا دكتور عايز معايا دكاتره ايه الحاجه الثالثه؟ النمبر اوف امبريو ترانسفير يعني لما انت اثنين او ثلاثه احسن من واحد أربعة أو خمسة أحسن برضو وإيه كان برضو فيها مشكلة اللي بيعمل مرضو بريجنانت واللي لسه برضو اللي أنا تكمل حب نسبة قليلة إيه؟ معايا شباب؟ معايا مش معايا دكاترة حياتي كلها سنة برضو حاجة تانية طب مين يقول لي حاجة رابعة؟ إحنا قلنا كده إيه؟ قلنا الإيج قلنا دكاترة إكسبيرينس أوف إيه؟ أوف دكتور صح كده؟ مين يقول لي تاني حاجة كمان مهمة أوي؟ الكوز أوف إنفرتيليتي يعني يا جماعه ان الجيوال فاكتور هو احسن حاجه السكه مقفوله فانا هوعد السكه دي هجيب السبرم واجيب الاوفر وادخلهم جوه مين؟ جوه اليوترس يبقى انا عدينا الجيوال فاكتور معايا يا شباب؟ طيب في حاجه عايز اقولكم عليها في نين البروتوكولات عشان لو قلت لي مش لاقيين بيسال فيه ساعات تمام؟ غير انا قلت ده لوك بروتوكول في حاجه اسمها شورت بروتوكول شورت بروتوكول ايه بقى شورت بروتوكول بقى؟ الناس يا جماعه الامتياز الامتيازات عايزين امتيازات اكتبوا بقى النقطه دي بس شورت بروتوكول عباره عن ايه؟ انا بدي هنا دكاتره معايا شباب بص بقى عارفين هنا يوم المناسب يوم ذو الدوره يوم ذو الدوره يعني دي اوف مان او اللي فيها اكثر لا يقل من 50 كيلو جرام برميل بعمل ايه؟ بدي بعديها ابتدي يوم على طول يوم اثنين بدي الجينرال وبعديها بيومين بزرع بالاف اس اتش يعني بدل ابدا قبلها ب 10 ايام لا دي 2 جينا ريتش ودي 4 ببدا ازرع بقى الاف اس اتش واكمل عادي جدا سهل قوي تفني جسر بس بيحبوك الاورا. يعني بينت هنا الدوره او الجسم ديول اقل من 50 بعديها بيومين بدي جينا ريتش وبعديها بيومين ببدا بال اف اس اتش واكمل عادي خالص موضوع عادي هنا ما تديش حقه ما عملتش جينا ريتش الاول ما بقولك هنا هنا هنا لو هنا قلنا اول يوم الدوره معايا بعديها بيومين ببدا بعد دي يعني ببدا جينا ريتش بدي حال جينا ريتش وبعديها كمان بيومين كمان يعني دي 4 ببدا ازعل اف اس اتش قبلها ما فيش حاجه عملتها خالص هو يوم دول دوره بعدها 2 دايز جينا ريتش بعديها كمان 2 دايز ابدا ازعل اف اس اتش بس كده يعني ده انذر واي غير لونج ده اسمه شورت بروتوكول فور اندكشن اللي انا شرحته يا جماعه اللي انا قلته في الاول ده كان اسمه لونج بروتوكول بدا من يوم 20 يعني هو احنا بنبدا في الفايف دايز بعد يعني بالظبط دول دوره هنا مثلا ده اول دوره بعدها بيومين بدا جينا ريتش بعدها بيومين كمان ابدا اف اس اتش واكمل عادي جدا 17 20 عادي جدا نعم اليوم الثاني والرابع ثاني يوم يعني دوره النهارده ثاني يوم قد جينا ريتش ثالث يوم عادي اليوم الرابع قد اف اس اتش واكمل معايا يا فاكره؟ طيب في سؤال مهم قوي محمد قاله هو الاسئله اللي بتسال ليه بدي جينا ريتش؟ ليه بدي جينا ريتش؟ يعني ليه بدي الاول سبريشن ليه في الاول؟ ليه بقى انا عايز الجسم ما يطلعش اي هرمون؟ ايه الفايده يعني؟ بص يا جماعه عشان ما لخبطش انا بعمله ازاي ما لخبطش انا بعمله. يا ريت لو انت مثلا هنا تبع العيان بتاعك حلو؟ من غير جينا ريتش الاكس جوه شغال مش الهبل. بعدين جينا ريتش بيعمل ايه؟ انهبيشن اربع اسابيع انهبيشن شهر كامل. لكن لو انت ما عملتش انهبيشن ايه اللي بيحصل؟ بدل الاف اس اتش الفرق عملت الفرق تكبر معايا؟ فايه اللي حصل؟ بعد دي الفرق دي بنت الايه ديت وانا جاي لسه بقولها مثلا عايز بقولها النهارده انا دبست النهارده الفرق دي 16 مللي خلاص؟ تعالي بعد يومين اعمل لك السنور اللي بعديه رحت النهارده الفرق دي طلعت منك انتجن كتير جدا رحت طلع فوق عين عن 200 بي جرام بالمللي طلع فوق في البتوت اللي عملت البتوت دي طلع مين؟ ال اتش سيرش يعني النهارده دكاتره طلع ال اتش سيرش بكره حصل اوبيليشن وبعدين الفرق كلها رشرت اوبا كلها بقت فين؟ دول ما اتفرجتش جت بعدها بيومين ببص على الاوبري مفيش فرق ايه اللي حصل؟ حصل حاجه اسمها بريماتيور ال اتش سيرش يعني طلع ال اتش سيرش قبل ما انا اتوقع قبل ما انا اكون متوقعه ايه اللي عمله بقى اللي ده هو الفرق كلها انا دافع 4000 جنيه 5000 جنيه واقول انا ايه؟ عملت حاجه اسمها كانسليشن اوف سايكل هذه الفرق مش نافعه ليه يا دكتور عشان كل كلها ايه ربشر طب ليه اصل الجسم ضحك على ايه طلع بيه ال اتش بدل شويه فعشان ما هذه القصه عشان ما يطلعش بري ماتيور ال اتش سيرش بدي هون الجي ان ار اتش وده سؤال مهم جدا يا دكاتره ليه بتدي الجي ان ار اتش في الاول ليه تو افويد البري ماتيور ال اتش سيرش اللي ما يطلعش من الجسم ال اتش ايه قبل ما اتوقع خلاص تاني كلام ايوه بتشوف انت السبرم اللي هو اكبر في الحجم كده شويه وشكله هيلثي شكله بس اي سبرم خلاص بقى عشان كده هيلثي الفرتيتي قليله قوي يعني انت اللي هو يحصل ابورشن كتير كتير في ابورشن كتير مش كده انت 30% لا لا ده جاي دكاتره كمان ده جاي دكاتره بتطلع 10 لا بيتا ما بتعمل اكتر من مره طبعا احسن من كده طيب بص يا دكاتره بقى خلي بالكم في هنا مشكله بتحصل جامده جدا ها دكاتره في مشكله بتحصل جامده جدا المشكله دي بقى خطيره قوي يعني ممكن تموت عيانه بوتنشال كبيره ايه بتسمي فيها يحصل حاجه اسمها اوفريان هايبر ستيميليشن سيندروم دي مشكله خطيره جدا جدا جدا بص على تفسير اللي بيحصل الاوفر ده بيتنرفز الاوفر ده بيتنرفز ليه مين ينفذ بقى لفتره كلوروفين ستريس او ممكن الاف اس اتش او بالذات بيتنقل لكاتره بيه بقى كلوروفين ستريت او بالاف اس اتش بيتنشط جامد قوي بيتنشط جامد فاسمها حتى اسمها هايبر ستيميليشن هنا في تنشيط عنيف في الاوفري خلاص دي مهمه جدا جماعه بس سندروم مهمه جدا هنا كده مش عايز في اوبر ازاي بالنوتيت ديت او بالمين او بالاف اس اتش وبعدين اوبر دوت لو بيشط قوي لو جاله بقى اللي كانت الشيطان الشيطان اللي هو مين الشيطان دوت هو الاتش سي جي لسبب غير معلوم ايه اللي بيحصل اوبر ده بيطلع مواد الثرمال الكتري اللي هي مين هيستامين بروستاجلاندين والموست ريسنت ومش مكتوب كده الاسم عندنا وده الموست ريسنت في الاورال اللي هو الباسلر ايديثيليوم ديرايد جروث فاكتور يبقى القصه اللي جت هو عباره عن نفاذ الاوفر الاوفر ده فاز ستيميليشن بيتنفس يجي له مين شبان اللي هو مين اتش تي جي اللي يحصل اوفر ده اللي جت تمام هيطلع توكسيك ماتيريال هيستامين بروستاجلاندين وباسلر ايديثيليوم ديرايد جروث فاكتور ده الموست ريسنت عندنا ده طيب الهستامين والبروستاجلاندين وهذا البروستاجلاندين يعمل ايه يخلي الجسم كله بيدس فيه الباستر بيرميبيليتي فبيطلع شرب ميه من كل بلاد ده شرب ميه شرب ميه شرب ميه بين ما الشرب فين في الشت يحصل دوره فيوجن فالبطن يحصل افكت في الهارت يحصل بريكارديا فيوجن في الجلد يحصل ايه جامايتي دي يبقى خلي بالك من التنين من البروستاجلاندين من هذا الجروث فاكتور بيبقى دوت الايه بيرميابيلتي تلاقي الجسم كله عمال يشرب ميه يشرب ميه تلاقي الجسم كله بقى مورم والبطن بقى مورمه تمام وفي هنا فايتس فيوجن في الكالدري طب سؤال لما هنا الدكاتره الميه ديت تمام فلات بالظبط الدم بقى عامل ازاي الدم بقى زي دلوقتي بقى في هيمو كونسنتريشن طب سؤال الهيمو كونسنتريشن يعمل في رجلين يعمل دي دي ودي دي دي الفتره اللي بطلع على اللنج بتعمل ايه؟ بالمونري بحط هنا ايه بقى؟ جالايت ايديما صح؟ يحصل هيمو كونسنتريشن حصل على كده الفتره اي بي تي حصل على كده بالمونري امبوليزم طب مش دي هايدريشن الكلى يحصل لها ايه؟ بري رينال فيلير صح ولا مش صح؟ بري رينال فيلير وده من الكترولايت يا دكاتره امبالانس وخلي بالكم هنا في حاجه ان هذا الامبالانس يعمل ايه بعد كده هارت ايه هارت فيلير لو بوتاسيوم اتلعب فيه ولا كاس اتلعب فيه ولا صوديوم ناس هارت ايه هارت فيلير طب مين قلنا اللي معجبني على طول لما تجيب بوز هو كان يبوظ الليفر يحصل ايه كمان ليفر ايه ليفر سيل فيلير يعني خلي بالك اللي كانت حصل ايه دلوقتي حصل ايه بالكونسنتريشن وحصل دي دي بي تي وحصل بولر امبوليزم وهنا عندنا بقى في برين انتيرير ويصاد امبالانس وهارت فيلير وليفر سيل فيلير طب مش ممكن يحصل ده من كل هنا الانجري بلاد فيسل مش ممكن يحصل دي اي سي صح ولا مش صح ممكن يحصل دي اي سي وفي البرين يحصل ايه في البرين يا اما ثرومبوز يا اما نديف يعني ستروك العيال كده هيعيش بعد كده الكاتره ممكن يعني يعيش بعد كده بعد ما حصل ليفر سيل فيلير ورينال فيلير وهارت فيلير وإديما تمام ودي اي سي وستروك هيحصل ايه في النهايه؟ يحصل لها ديث يبقى خلي بالكم يا دكاتره ان دي كونديشن بتحصل دي اي سي من انجري اوف بلاد بس انها تحصل لها انجري ماشي تاني مره تانيه يبقى ايه اللي حصل يا دكاتره خلي بالكم اللي حصل هنا في هنا اوفر استيميشن اوف ذا ايه اوف ذا اوفر نيجي معاك كمان اتش تي جي السبب غير معلوم بيطلع هذه الفاكتورز اللي هي الهستامين بروستاجلاندين و ايبيثيليوم ديرايد باستر ايبيثيليوم ديرايد جروث فاكتور يعني مع الاوفر ستيميليشن مع الاتش تي جي ايه اللي يحصل يا دكاتره؟ يحصل تصدر هذه الايه؟ المواد الضاره هذه المواد الضاره بتعمل ايه؟ بتزود الكارير بريمابيلتي يطلع هنا بعد كده بلور افيوجن وبريكاردن افيوجن وسايت وجنرايز دي جنرايز ايديما كل ده دلوقتي اللي هي بعد كده بري رينال فيلير وليفر سيل فيلير وهارت فيلير ما انا بدي اندكشن اوف اوبيليشن بنشط الاوفري بحصل اوفر ستيميليشن مع اتش تي جي كمان هيحصل بعد كده هذه السيندروم كلها معايا دكاتره؟ طيب بس خلي بالكوا في حاجه كويس مهمه ان هذه السيندروم ما بتحصلش كلها مع بعض كده كده لا ده بتحصل على ايه؟ على سي تي دي عندي في حاله مختلفه فيها مايند حاله مختلفه فيها مودريت حاله فيها سيفير يعني في عندي هنا في هنا ستيبس في مايند في مودريت في سيفير يعني عندي هنا في ديجريز اوف ذيس كونديشن طيب ايه اللي يحصل في المايل؟ المايل يا جماعه هو الانتفاخ في الجفت وفي البطن وفي الأوبر. يبقى المايل هي عبارة عن امتثال في الجفت في البطن في الأوبر. يعني ايه تفخ البطن والجسم والأوبر؟ يعني تلاقي جسم كله منفخ، نفخ ده كده عشان فيه عشان فيه جديد. ده حتى ده يحصل كمان ان هو جي اي تي جي اي تي اورجنيشن معايا ده فاكره. فده انا بطن منتفخ فيها عدادات كتير بطنها نفسها، يعني يطلع السباينال اكستنشن. السباينال اكستنشن الاوبر كبير ليه؟ عشان هو هايبر ستيميليت في برجل كبيره. تخيلوا في حاله ده كده في حاله ريكوردد على النت الفوليوم اوف ذا اوبري وصل الى 75 مللي. هو اوبري كام اصلا؟ 6 مللي 3 في 2 في 1 5 يعني فوليوم اوف ذا اوبري 6 كيلو سنتيمتر. في حاله وصلت 75 كيلو سنتيمتر يعني ده حاجه قد كده. افتكر حاجه زي كده كده فعلا جالنا يعني كنت انا نايم ساعتها اول ثاني نيابه والقصه حصلت بالظبط نفس القصه. كان دي اف اس اتش العيان او كان دول دي اف اس اتش العيان فكان ده اتش جي وطلعها دي بيكشر بالظبط عيله منفخه بطان منفخه وكل الاسمام منفخ كله فيها اديمه كلها فيها ارفايتس معاها اللي فاتت بلور فيوجن وده الاوفر كان كبير جدا وكان حصل حتى فيه مشكله كده لكم عليها دلوقتي. فالمنظر ده حصل فعلا انتفاخ في الجسم والبطن فيها ستنشن والاوفر كبير. بعد شويه الدكاتره يحصل ايه بعد كده؟ اللي فات ده كله يكمل عليه حاجه ثانيه المودرن زائد بقى هنا ايه؟ السباينال اند بريتونيال الريتيشن زاد شويه حصل نوتيا وبومتنج ودايريه معايا دكاتره. بعد شويه بقى الكبير اللي حصل اللي فات ده كله ده وده كله زائد بقى ايه؟ كل الكلينيكال بيكتشر اللي فات دي كلها. يعني احنا بعد كده اول حاجه تلاقي بطنها الجسم كله منتفخ وبطنها منتفخه اوفر كبير. بعد شويه هيحصل بعد كده تلاقيها بترجع وبتفصل وبطنها منتفخه شويه اجل ممكن حصل فيها شويه كده ايه حاله اسمها بيريتونيزم. عارفين بيريتونيزم؟ اللي هو الريتيشن بسيط جدا. بعد شويه بقى الدكاتره اللي حصل بقى اللي فات ده كله مودل كل اللي فات ده كله مع ايه بقى؟ مع هيمو كونسنتريشن مع رينال فيلير مع ليفر سيل فيلير مع هارت فيلير. يبقى خلي بالك اللي هي السبب مايل مودريت سيفير. المايل اللي كانت هو انتفاخ كانت بتصير فيها انتفاخ نفس الجسم في البطن في الاوفر. المودريت انتفاخ زائد بيرزين اريتيشن. السيفير مع دكاتره كل اللي فات ده كله يعني الانتفاخ ده كله مع اريتيشن مع ايه كمان؟ مع كل بقى الكوميونيكيشن تظهر ريال فيلير ليفر سيل فيلير ازاله البالانس كل حاجه معايا دكاتره. يبقى خلي بالكم المره دي كونديشن مره ثانيه دي تفكر مره ثانيه اللي بيحصل ايه؟ الاوبري هايبرستيميت يجي معاه ايه؟ الاتش تي جي يطلع مواد ضاره اللي هم مين؟ هيستامين بروستاجلاندين وبروستاكتور اللي هو ده. تلاقي الجسم كله عمال ينشع بينشع كله عمال ينشع وتلاقي هنا في الصدر فيه ميه وتلاقي في القلب حواليه ميه وتلاقي في الابدن فيها ميه والجسم كله اصلا كمان كله مليان ميه كله فيه جنرال دي اديما معايا دكاتره؟ طيب بيمر بمراحل مايل لو ما اتعالجتش كل المدرس لو ما اتعالجتش كبير لو ما اتعالجتش عنها سنون فلازم هنا تخلي بالك بقى انت عايزكم يا دكاتره بس عليكم زي الصقر في الحالات ديت بتشوفوا هي ماي واللي بقى اجدع واجدع لو عملتها بروفلاكس تبقى اجدع واجدع لو ايه لو عملتها بروفلاكس يعني انا ما جابهاش اصلا هذه السندوم نعم يعني انا بدي اس اتش وينشر صح ولا مش صح؟ ايوه الجرعه دي هتوقعها ازاي؟ هقول لك عليها هاو تو افويد انا ده في اول نص التريتمنت هقول لك عليها. بس خلي بالك خلي بالك في المايند اللي بيحصل الجسم كله يتحمل منتفخ فيجنالايز ايه؟ ايديما البطن سادس تنشن اوفري ماله كبير. بعد شويه يحصل بريزنال اريتيشن ده عندها نوديا عندها فوميتنج عندها دايريا. وبعد كده بقى في السيفيت كيت بقى كل هذه الكومبليكيشنز كلها اللي هي ليفر سيل فيلير ورينال فيلير صح؟ وهارت فيلير كل والدي اي تي والدي بي تي كل الكلام ده كله. السؤال يا جماعه فعلا بيدور في الاذهان كلها فعلا سؤال 100% اللي هو ايه؟ هاو تو افويد ذيس كونديشن. البروفلاكس هي افضل حاجه. البروفلاكس هي افضل ايه؟ افضل حاجه. بص بقى هاو تو افويد بقى دي نقطه مهمه. بس بس انا اقول هاو تو افويد اسالكم سؤال مهم. انا هي اللي كتبت هنا كتبت هنا كونفيس فريت كتبت اف اتش وما كتبتش الجي ان ار اتش رغم ان احنا قبل كده خدنا ان ممكن اعمل سيميليشن للاوبيليشن بالجي ان ار اتش دوت ال يعني ايه الريسك هنا از زيرو يعني جي ان ار اتش عمره ما يعمل مين هذه السنه عمره ما يعمل يطلع في الدراسه ليفل اوف اي اوفر يعني ممكن الدكاتره ان يطلع يحصل عليه سندروم مع مين سوري مع مين مع الاف اس اتش ده الموست كومن ده 2% ده اكتر واحد ده الاف اس اتش على فكره ده مره في حياتي كلها مع مين مع الدوبي 3 وعمرها ما تحصل ابدا مع الجينر اتش ليه لان الجينر اتش ده بيشتغل في التيولوجيكال يعني لو اديته عشان يعمل اندكشن هيبقى مطلع في التيولوجيكال ليفل اوف هرمون ما يطلعش هرمون بزياده الجينر اتش عمره ما يعمل ايه الاوفر ريسبشن سندروم ودي سؤال ام سي كيو خلي بالكم دي بوينت ام سي كيو بس قصه التيولوجيكال ليفل الجينر اتش صعب فاكر لما كنت قلت بنديز بس ببمب او ليزر سبراي صعبة جدا بس هو حلاوته بقى ان فعلا ما دخلش معاه قبل ما هديه هديه بس هو صعب جدا. طيب بص بقى هاو تو افويد واحد اول حاجه لو لقينا ميني كواليتي وكل واحده منها 16 ميني يعني مثلا كواليتي كتيره قوي لقينا كواليتي كتيره جدا وكل هم كلهم حوالي 16 ميني يعني مثلا في النت مكتوب مثلا أبدو 20 بوليك 20 بوليك فيما أكثر 20 بوليك فيما أكثر في الأوفر الواحد 20 بوليك في الأوفر الواحد وكل واحد قدرات 16 ملي 16 ملي مع كان هذه كمين very viable to eat to over her estimation كتاب الاسم كاتب رقم غريب جدا مش لقيه في أي حتة في أي تكست بوك كتاب الاسم كاتب لو لنا أكثر من 3 بوليك بس أكثر من 3 بوليك وقدر كل واحد 16 ملي مع كان هذه كمين viable to هذه syndrome انت شايفين 3 فوليكلز ده رقم فطلع 12 واحده طب ما يبقى كل عينيه احمد لهم كده صح لكن هو الناس كلها يا جماعه وكل التكست بوك كلها هم قايلين ايه اراوند 20 اراوند 20 فوليكل في الاوفر الواحد لو لقينا هنا ميني فوليكل وقلت كل واحد 16 ميني 16 ميني جماعه كده دي في مين ما بيحصل لها يا دكاتره هو فيها ريسبشن حاجه ثانيه برضه عايزكم عليها لو احنا اولين عملتها عندي عيانه كانت صغيره فبتلاقي اف اس اتش فده كل كتير طلع حوالي فعلا حوالي مثلا دي في الاثنين اوفرج حوالي 30 بوينت كتير كبنت صغيره فعشان الفرق الاف اس اتش طبعا دي ظهيره جدا في عندنا مفتاح تاني يعرفك ان هذه السجن هيحصل لها هذه السجن ولا لا ايه المفتاح التاني هو السيروم استرا ديود سؤال يا كابتن هو الاسم ديود دوت كان بيوصل لغايه الديك يبقى كام ويعمل ال اتش سيرش 200 جرام انا هنا هفتح ابلكيت اب تو 2000 بيجو جرام لو عليه على 2000 يبقى انا عندي 2 ميني بوليكس 2 ميني بوليكس كتير بتيجي كتير جدا ممكن احسب معايا هايبر ستيميشن يبقى عندي هنا في شرطين او في 2 فاكتورز لو لقيتهم هفكر ان ممكن يحصل ايه هايبر ستيميشن اللي هو مين بقى 2 ميني بوليكس تاني حاجة الاسترا ديول اكتر من كام؟ اكتر من 2000 دي جرام بالمتر اللي انا عيانة دي اللي اعطيكم عليها كده دكاترة الصلاة كلها كتيرة قلت لها الاسترا ديول 1800 خدت لها الاتش سيشن طب سؤال لو انا كنت لقيته مثلا 2500 كنت هعمل ايه؟ ايه هو الهرمون الشيطان اللي انا بديه على الاوفر هيحصل له هايبرستيميليشن اتش سي جي طب ايه ده مضر جدا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده يعني القصه كلها هي ده الشطار ده ده الشطار ده اللي بيوز ده اللي هو العدو الاسرائيلي بتاعنا لو الفويكل هنا كبرت ماشي وما ادتش اتش جي مش هيحصل ايه مش هيحصل فعشان كده هنا قال لك هنا ايه؟ ما تديش اتش جي. هتبقى على قصه واحد صاحبي ايه لذيذ قوي. ما مش مشكله ما تخلص بقى لقيت فاكر ديت فراح هتكون طب تلاقي اتش جي لكنها سايكل. فواحد صاحبي بقى لذيذ قوي بقى لك. قال لها بص يا مدام انت للاسف تلاقي فولت كتيره تو ميني فولت معايا؟ فانت كده فعلا معرضه للاوفر هيبرتيشن سيندروم. فمن فضلك بلاش تدي الاتش جي. 300 دكاتره ما خدش شيء وراحت بقى وقال جوزها معلش بقى احنا دفعنا فلوس كتيره وراحت علينا فلوس كلها وكذا وكذا المهم قال لا خلاص مش مشكله بقى وكده وعشان بيحتفلوا بقى ان هم يعني ايه خلاص بقى يعني ننسى الكلام ده كله لان حصل انتر كورس عادي بينهم عادي جدا انتر كورس عادي جدا المهم هذه من الحمل على فكره نسبه الحمل مع الاولاد ما بتجيش عاليه قوي نسبه الحمل حتى لو نورمال عاليه الولد عادي ايه حمل وبعدين لما حملت حصل امبلانتيشن ولما حصل امبلانتيشن راح طلع مين جوه اتش جي راح عمل لها ايه وجابها بس وليش وجابت حاجه في المستشفى عندنا وهي حامل في توين وعندها اوفر هابت تشرح ان هي ما خدتش مين الحمل عشان كده لا بس كملت على فكره 12 ربنا نزلها سوا الثالثه حاجه لما بتيجي تحت لا مش تحت ما كملتش حط ده مكتب فخلي بالكم ما تجيش اتش جي وما تسمحش ان احنا نخش يبقى خلي بالكم يبقى هنا دكاتره كمان ايه كمان اول انتر كورس كمان يعني مش كفايه بس اتش جي من بره اول انتر كورس ما يعني لازم ننزل الدور لازم ننزل ايه الدور دي اشهر بسرعه عملوا اشهر طب بقى الولد لا حد بقى نوم اشهر طب لا في حد بقى اوعى بقى طب ده الجد قال لك بقى عايزين حد احلى من كده وانت عايز تقول لي يعني انا جاتلي ده بقى 3-7000 جنيه وخلاص لا معلش هو كل راح عليك مش هتجيب تاني بعد كده ابدا اه دي حل ايه الحل الثاني ايه رايكم يا دكتور لو ده اتش تي جي واحنا دخلنا عملنا اورمال سيبل لكل الفرق دي كلها وبعدين جبنا الام كلها بره معايا دكاتره خلي بالك برضه حاجه ما انت هنا اللي بيطلع الاوفر اللي بيطلع الهرمون دي كلها حاجه كلها بس ليه جلايدوزا والسيكا الحاجات دي كلها طب انا دخلت حطهم يعني انا دخلت الفوليكل سحبت الاوفر وحواليها كل الكلام بتاعتها كلها فانا ما بقاش اوفر الاطفال تقريبا خلاص فضل فضيته كله بس بص بقى كيف بتصير هاخد الايه الاوفر مع السبرم بره نعمل ايه؟ فرتيليشن الامر ما تربحهمش مره ثانيه لا حطهم في الثلاجه اللي بنعمل حاجه اسمها كرايو بريزرفيشن لغايه الشهر الجاي الشهر الجاي بس اللي كانت هيعمل لها ايه شويه بريبريشن للميترا وهيلاقيها الامبريو يعني بس هنعمل ايه بص يا دكتور هنعمل الاوفر مش هرجعهم مره ثانيه مش هرجع امبريو الشهر ده لكن هرجع امبريو الشهر الجاي لما الاوفر يهدى شويه معايا يا دكتور وانا كده وفرت عليها ايه اللي مش هعملها سايت جديد السنه الجايه الشهر الجاي مش هديها جنرال اتش فديها الفات اتش حد لازم البروجسترون اجهز مين؟ الاندوميتريوم فهنا دي اسمها كرايو بريزرفيشن اوف ذا امبريو دي بقى الفكره الجميله اللي الناس اكتشفوها مؤخرا قال لك بدل ما نبوظ السايكل كلها و6 7000 جنيه راحت على الارض لا هناخد هنا وده كان في وش قرطان خلي بالك بيتقالكم فيه خد الاوفر مع السبب كون امبريو حطهم في الثلاجه ورجعهم مره ثانيه بعد كده شهر اللي بعد من ست الاوفر ده حطيته من كل الفايلز كلها خلاص لا بس يعني مثلا ست فول اوت لما الخلايا برضه طلع هرمون دي طلع اللي طلع الاستادين والبورتا جلاند دي الخلايا ان انا هتحرك طب بس برجعهم تاني برجع تاني اللي هو برجع الجنين تاني مره ثانيه فبيبقى لسه الهرمون ده لسه عالي مش قل انت لو برجع جنين وبتدي هرمون لسه موجود عالي في الجسم فمش هتبقى اوفر لا بس انت لما تصحى من كل دي كلها بتعملها ارتفيشال سايكل بقى لما قالها فيها كلها بس ده كلها تقع كل الهرمون كلها تقع ما تقعش حد كل ده الهرمون ده ايه اللي بيحصل جوه ده؟ من الاوفر بس من خلال اللي حواليك اوفر من الجليد والسيكا انت تحطهم معاك اولا تحط معاك تحطهم معاك وتسمع تاني حاجه الاوفر ده هيطلع ايه؟ 12 دقيقة ما تمشيش لا ايه ايه ولا حاجه الاوفر ده خلاص 12 دقيقة كله هيموت كل الفرص كده كله ما ينوم ليه ما فيش حد ايه ليش هو بعدين ارتكشر طيب كده كل الهرمونات كلها قلت خلاص طيب اوكي يا دكاتره خلاص كله بدا فين القصه فتعال عارف بس ايه خلاص دي 5 دقايق نعالج يا دكاتره الحاله ازاي اخر 5 دقايق وخلاص اصل كده تقدر تعالجه كله هنعالج ازاي هذه الحاله العلاج ازاي بصوا انا عندي هنا في التريف ده دكاتره حاجه بتيجي يا بريزرفيشن يا سيرجيكال افتكر دول مود سيرجيكال افتكر بتاعي دكتور مين فوزي عارفين دكتور مين فوزي ابن الموت محمد فوزي الراجل ده اخويا قوي الواحده الاولى ماما زمانها جايه اقول ايه يا جماعه ده عادي يا فوزي ده دكتور لطيف جدا، لازم تشوفوها على فكره والله، راجل لطيف جدا جدا الدكتور محمد الدكتور دي خالص. اه وبناس قوي كده بلديات على فكره، الناس كده لطيفه. المهم كان بقى ده ايه بقى قصه؟ قصته بقى لما انا كنت نايم تمام وحصل معانا حاجه قبلها هايبر ستيميليشن، وبعدين البوليك عارفين قبل كده الام بيبقى فيه بوليك رهيبه، بيبقى فيه بوليك ضخمه جدا تطلع 10 سم حاجه ضخمه جدا. واحده منهم حصل ايه؟ حصل هامرج هو الكواليتي عشان كبيره لو حصل فيها هامرج يعني احنا في مرض شوك شوك هاي بوليك شوك. فالدكتور من فوزي كنت لسه اول ثانية جابنا الحاله جالي الساعه 2 الصبح دخلنا العمليات تمام وربطنا البلس اللي هو اللي كان البلس اللي هو كان فرع ده ربطناه وشلنا هذه الكواليتي شلناها سيبنا الاوبر زي ما هو سيبنا الاوبر زي ما هو. يعني القصه العامه ما تدخل ابدا في هذه الحاله الا لو كانت كومبليكيت زي مثلا هامرج از اسيست ساعات الاوبر عشان تقيل قوي تلاقيه مقلوب يحصل له ايه؟ تورشن. فهنا ممكن اعمل ايه؟ اقوم ارجعها مره ثانيه واتخيط. خلافة التورشن في اي حاله في الدنيا فول برونز الا في هذه الحاله. بردتس كلها تعبين وبردتس عاليه جدا فلما بيلف بيعمل بين بس يحصل له نكروزس متاخر جنجرين متاخر شويه. فالحاله دي من الحاله الوحيده يمكن في الطب كلها اللي فيها التورشن ممكن يرجع مره ثانيه والدنيا تخف وكل شيء يبقى طبيعي. لان هنا بقى فيه هيدي بس دارتي في الايه في الاوبر. من الفرق وحصل فيه هامرج اس اس نتيجه 10 سم ايد قد كده تمام فالعيان حصلها هيبقى بوليك شوك داخل شوك كان انا مزيد داخلي بالظبط. فهو ايه ربطنا اللي هو الارض اللي كان مفرقع ده وشلنا فيه ستيب وشلنا الاوبر ده. طب الام اس كيو يقول لك ايه؟ الام اس كيو يقول لك ايه؟ ذيس كونديشن از تريت بوي تريت بوي بايلاترال سالفينج اوف فلاكسي. هل ده تريك ده في كيس ينفع اعملها اوتريكتومي ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ شوف شوف دي يبدا عايز تحمل عشان لا انا قلت له انا مش هي كومبليكيتد دي بقى ما حتى لو هي حتى كومبليكيتد يا جماعه ما بنشيلش الاوفر يا جماعه ما بنشيلش الاوفر بنعمل نصلح اللي ايه المشكله وهو ما بنشيلش الاوفر ده عمرنا ما بنشيل اوفر ده ابدا بعيد دول مستحيل خلاص لما انا قلت احمد رفع لما قلت احمد تيجي اوفر حوالي ممكن نقول كمان وهي يبقى عندها 25 سنه. فالبوينت بتاعها ايه؟ على كونترفيشن. اي حاله في الدنيا يا دكاتره، اي حاله في الدنيا نسى جراحه بطنه يقول يبقى البي دي اس اللي هو ايه؟ بيدرس والدايت والنيشن والاوبزرفيشن والسبيسيفيك. اي حاله ابص عشان ده كان كلام ايه؟ كلام النسى كلها وكلام الاوتوبس كله. اي حاله تعملها كونزرفيشن بتعالجها في مستشفى اعلى مستشفى ليه؟ بيدرن جود دايت سيديشن اوبزرفيشن واسيستنت. تعال بص كده واحده واحده. عندي دكاتره بطنها قد كده ونفسها عندها ديسكين تمام؟ هتنام ازاي؟ نام سيتي سيتنج ولا تنام فلات ولا تنام ازاي؟ مسكينه كان عندي فيها عيانه تمام؟ تمام كنت انا في واحده خمسه ساعتها واحده خمسه اللي هو الدكتور احمد راشد والشغل بيعملوا كتير جدا اندكشن كتير جدا اندكشن. ففي عيان يخش قدامها هايبر ستيميليشن لازم ده طبيعي لازم ده حاجه يعني انت بتعمل بس انت يعني انت بتعمل مثلا يعني في مثلا مستشفى يعملوا بس 100 حاله لازم منهم حاله يحصل فيها كده ده طبيعي جدا. العيان كانت جايه بترقص كل ما يقعد عمال ترقص. فعلا يا جماعه فعلا بيبقى عندهم ديسنيا رهيبه جدا ديسنيا لان البطن كلها ما يلعبش رقص. فالبيزنس فين في السيفي طيب الدايت بقى وهي عندها دكاتره الفلويد داخل ايه في جسمها كله ينفع دي فلويد كتير؟ لا امال احسن فلويد تديها ازاي؟ تديها فلويد بالعقل ازاي؟ فلويد بالعقل ازاي؟ بالعقل مش انترا فينا بالعقل اسمها فلويد شوك دي فلويد بالعقل اشوف بتخرج قد ايه واديها على قدها واضيف لها 400 500 مللي على حسب الحراره اللي اسمها ايه؟ اللي هو زي بتوع رينا دي عندها رينا الفلويد. يبقى خلي بالكم يا دكاتره الفلويد داخل بالعقل يعني فلويد شوك يا بيترس سيمتيك فلويد فيلد شارت. اديها اكتيشن اكتيشن. طب يلا يا دكاتره اوبزرفيشن ايه بقى؟ فايتال ساينس صح؟ ايه كمان هنا اوبزرفيشن؟ يور اوتبوت هاي ايه كمان هنا اوبزرفيشن كمان؟ ممكن وان كان مش هحتاج قوي كده يعني مش درجات بس هنا انا ممكن نعمل اوبزرفيشن رينال فانكشن تيست ممكن نعملها ليفر فانكشن تيست ممكن نعملها صح؟ ايه السيستك بقى دكاتره؟ بص عندنا هنا هيستامين هو الميديتور يبقى ندي ايه بقى؟ انتي هيستامينك ندي هنا انتي هيستامينك نعم ممكن بس يعني مش هو ده الهيبتان. طيب البروستات جلاندز دي ايه؟ البروستات جلاندز دي انتي بروستات جلاندز. في دليل كده بقى الفكره، وعلى فكره اللي بيتحول الورق دايما يبص عليه. في هنا هنا في نقطتين مهمين جدا، ده الموست ريسنت في العلاج مع الدكاتره موست ريسنت. تلاقي الدكاتره كلهم بيصححوا كده ولا دور على ايه النقطتين دول. ايه بقى الدكاتره؟ يعني عندها قديمه وقصيت وفيوجن تعرف ده اللي ايه بقى؟ الدرس ده ار كونترا انكيتيه ده كده عندها هيمو كونسنتريشن اللي خدت بريك لانسيا كان ينفع كده الدرس موت اهو. فالدرس يا جماعه ممنوع تاني دي بتاعه بس. لكن ايه رايك لو اديناها البوبين؟ ده بقى السحر بقى دي. دكاترة كتير جدا من الازهر ومن عين شمس بيدوا البوم بالهبل، البوم جامد جدا. قال لهم يا دكاترة في فولت فعلا، هذا البوم بيشد الماية من كل ايه؟ من كل اورجن. قال لهم ده الموست ريسنت جميل جدا، اوعى تنساه. نعم؟ لا ما فيش دوريات فرقة كده كده مع البوم نفسه اللي هنا بيبقى. مش الدرجات دي، مش الدرجات. ما فيش دوريات مع القلب، مع القلب بتعملها كده هو هيشد المية تمام كده، ومع ان هو انقص ان ماكر هنا بيشد الدم مع الكين هيشد الوقت معايا بجد. هنا قلت ايه بقى؟ الف ايه بقى اللي بجد ممكن تيجي كمان؟ ايه رقم هنا عندها دي بي تي؟ ممكن تيجي انتي كو انتي اجلانت، ممكن تيجي كمان انتي كو زي مين انتي كو اجلانت؟ ايه جديد؟ حاجة دي اللي هي ايه؟ اللي هو كريكسان، كريكسان اللي هو اسمه فراكشليكت ايه؟ هبر. يبقى هنا عندها كمان انتي كو اجلانت. فانا اللي كنت بقى لما الدوكي يخبط عليك كده جامد كده الحضرتك انا بتزعل شايف نفسي خالص. انا يا جماعه فعلا يعني خلاص العيال بتموت شايف نفسي اعملها تابل اسمها فارا سنتيزس. اعملها ايه؟ ميليشن تراكس سنتيزس. اعملها ايه؟ تابل بقى افايت. يبقى ممكن اعملها فارا ايه سنتيزس؟ فارا سنتيزس. ممكن اعمل كولويد سبورت. ايه كولويد سبورت؟ اللي هي حرف السي مالتي سبيك ايه؟ اي بي سي دي. ايه اللي هي مين؟ اللي هي انتي ستامينز انتي بروستال لندن البومين انتو ادلن البي باراسنتيزس. السي اللي هي مين؟ اللي هي اسمها كولويد سبورت. نديها ايه كولويد؟ زي مثلا ديكستران او كده تمام، بيشد الميه الموجوده في الاورجنز كلها والموجوده في الاسايتس والافيوجن وفي الكارد افيوجن وفي الجلد وينزل فين؟ في اليورين. فلو عندها هنا فيلير ممكن اعمل ايه في حرف الدي؟ لو هنا فيلير ممكن اعمل ايه؟ اعمل ده. يبقى خلي بالكم هذه البيشنت ايه اللي حصل فيها بقى بالاول تاني؟ حصل اوفر استيميشن لمين؟ للاوفر. معايا دكاتره؟ لما يجي شيطان بقى اللي هو مين شيطان؟ اللي هو اتش تي جي. الاوفر ده بيطلع توكسيك ماتيريال اللي هو مين؟ التنين جروث لندن الجروث فاكتور. يعمل ايه بقى؟ انكريز ايه؟ فيرمابيلتي. يعمل فلوس افيوجن بريكاردن اسايتس جنرالايز اديما. معايا دكاتره؟ هيمو كونسنتريشن وفرجينا بعد كده ممكن يبقى دي في دي فامير الامبولاسي رينال فيريال كل حاجه. طيب دي هاو تو افويد ذيس كونديشن بجد. هاو تو افويد خلي بالك هنا حاجتين مهمين قوي. ان هنا لما يكون في ميني بوليتيك والميني بوليتيك كبار 10 مللي بس دي مين؟ اليكس جي ولا يحصل انتر. لما يبقى الانتر دايول اكثر من 2000 جرام للمتر مفيش اكس جي ولا يحصل برضه ايه؟ انتر. هنعمل علاج دايما من الشد ده من قبل من الفرس. السي كولويد سبور الدي نوت دايريتكس لكن يعمل ايه؟ دايريتكس. معايا دكاتره؟ طيب في بس حاجة غريبة جدا هنكتب بقى ايه بقى؟ مع بعض كده هنكتب حاجة اسمها الجوريزم. يعني ازاي نشوف حالة عندها انفكتيف؟ الله يرحمه والله العظيم دكتور نجم مزاجي الله يرحمه دكتور نجم مزاجي. الراجل ده كان الخمسة كان بيحب كل حاجة قبلها الجوريزم يعني تفكير منطقي. لا معايا اسلام خد بقى الالجوريثم ده بقى كلها زي دي ثلاث حاجات كده بتزود هنا كده اوزمولاريتي كده في الدم فتشد الميه من كل التيشو بص يا كابتن الانفرتيلتي عموما يعني انت عندك حاله انفرتيلتي بتعمل فيها ايه حاله انفرتيلتي بتعمل فيها ايه بص يا شيخ انا هتكلم على برايمري انفرتيلتي برايمري انفرتيلتي اول حاجه نعملها ايه اول حاجه اعملها هو سيمن انالز عامه الانفرتيلتي هو اول حاجه واجهها هو سيمن انالز دي اول بوينت دي اول فرد دي من انا دي اول حاجه طيب لو طلع نورمال ما خلينا نبقى نورمال يبقى ده مين فاكتور اه تعرفنا القصه فين لو طلع نورمال تاني حاجه فكر فيها مين نعمل ايه في الاوفري هرمونال عندك عندك عندك يا راجل اف اس اتش مره واحده كده عندك فوليكيوليتري عندك سيرم بروجسترون بيتا بلاتين بريتشر يبقى اول حاجه تفكر عنها السيمن ده اول بوينت المين فاكتور ليه المين ضربه واحده بالسيمن في لحظه واحده اعرف كل حاجه في المين انا مين المين هو السبرم لو لقيت هذا السبرم خلاص ممكن كويس لو في مشكله يبقى خلاص ده انا المشكله فين في المين بقى حل المين يبقى لو نورمال لو نورمال نعمل بقى ايه اوفيريان فاكتور يهمني 3 انفستيجيشن في اوفيريان فاكتور اول انفستيجيشن عندنا اللي هو مين فلوكيوميتري اهم واحد بعمله في حياتي تاني انفستيجيشن سيرم بروجسترون ثالث واحد بيزل بادي تمبريتشر بيزل بادي تمبريتشر طيب لو نورمال بقى دكاتره لو نورمال بقى اعمل ايه لو نورمال بعد كده ها لو نورمال بعمل بوست كويتاتيف ده التفكير احنا ماشيين بيها ده الالجوريثم اللي ماشيين بيه الناس كلها والجود بيت كوك كلها بص كل ده اه لسه شو لا لسه هخليها ثالث حاجه اول حاجه الرابعه عندكم زي ما فيها ايه بص كل ده معايا دكاتره لو ابنورمال لو ابنورمال دكاتره بقى انت عارفين ابنورمال بقى ممكن يبقى فيه ناس في مشكله او ممكن يبقى في سيرفايكال فاكتور لو طلع ابنورمال حل ايه سيرفايكال فاكتور شوف بقى كله اعمل ان فيترو بوست كوريكال او اعمل اللي هو سيرفايكال نيوروس كونتاكت هادي لو طلع بقى الدكاتره نورمال نعمل ايه؟ لو طلع نورمال نعمل هيسترو سالبينجيو جرام يبقى الترتيب ماشي كده سيمن ثم اوفاريان ثم بوست كوريكال لو ما لو طلع نورمال هعمل ايه؟ هيسترو سالبينجيو جرام لو طلع نورمال او اب نورمال لابروسكوب طب ليه طلع نورمال او اب نورمال لابروسكوب؟ عايز حد جاي عليا يفكرني السؤال ده بقى مهم جدا عشان خالد الدكتور ايه مثلا قلت له مثلا خالد ابراهيم انت فاكر دول قلت له اعمل لي بقى عدد عندك الفرتيلتي اهو قبل الفرتايل اعمل لي الاستيجيشن تبدا بيه يا ابني سيمن طب عليها ايه؟ بعد ما طلع سيمن نورمال اعمل حاجات شوف الاوفري اعمل كذا طب لو الاوفري طلع نورمال بوست كويس رشوش ثلاثه كاكتر الحاجات دي كلها حاجات سهله كلها في ثواني الانسان كلها في ثواني طب يا ابني يا ابني طب قول لي بعد كده لو طلع البوست كويس طلع نورمال تعمل ايه؟ هيستر فيديو جراف طب تعالى بقى اختار طلع نورمال اب نورمال تعمل ايه؟ لابروسكوب لو طلع اب نورمال لابروسكوب ليه؟ عشان خطاها احلى من الهيستولوجي جرام تيوب الفاكتور واصلح كمان يعني هو حاجتين ثيرابيوتيك اند دايجنوستيك او دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك لو طلع اب نورمال يبقى ده كده اسمه انكسبلين لو طلع نورمال يبقى ده اسمه انكسبلين ولو انا في الدنيا انفرتيلي لازم اعمل فيها ايه؟ لازم اعمل فيها دكاتره لابروسكوب يبقى لابروسكوب ده اللي بيتعمل فيه الهيستولوجرام سواء كان نورمال ولا اب نورمال لو طلع نورمال اسمها اكسبلين انفرتيليتي لازم اعمل فيها لابروسكوب لو طلع اب نورمال هشخص واعالج بيه الهيستولوجرام ممكن بس انت برضه اصل برضه في حاجه الهيستولوجرام بس مش تيول بس ممكن يوتراين ممكن تلاقي هنا في عندك تريننج ديفكت ممكن تعمل بايكوردويت يوترس انت مش واخد بالك ممكن تعمل ديفكت في اليوترس طيب برضه يعمل لابروسكوب بعدين هو او معاه دكاتره طيب بص بقى دكاتره انا كده خلصت كده خلصت في اللي هو الانفرتيليتي طبعا خمس محاضرات الانفرتيليتي دوت يعني طبعا دوت بس في بوينت بس واحده في كلام ريسن بيتقال وجزء بيتقال وكان في ريسيرش معموله الايام اللي فاتت وبيجي اعملها كلام مكتوب على اخر صفحه خالص اخر صفحه خالص اللي هو السبيسكي دوت. في كام كمان شكل هو في صفحه ثانيه مش موجوده عندكم. ليه كده معلش كده. بص يا دكاتره اللي عايز يسمعه يسمعه، مش عايز يسمعه مش مشكله كبر الكلام ده كله. انا هقوله بس كده لغايه يعني هاخد اخر دقيقه دي. ده الكلام ده عشان بس يتقال في اللي هو في الايام ديت في المستشفى عندنا. ويبقى في كده لو دخلت لو منتج الكلام ده تسمعه كتير جدا مهموله الايام دي. ليه الصفحه اللي قبلها كمان ليه تبقى ابو ستيكر. اللي عايز يسمعه يسمعه، مش عايز يسمعه مش مشكله ماشي كده. بكره هيبقى الار اتش بقى، بكره الار اتش اورجنايزيشن ان شاء الله الساعه 2 الفجر. ليه ده كده كده 11 ونص ان شاء الله. بكره المانجمنت اوف دايابيتس باذن الله رب العالمين في كلينيكال الساعه 11 ونص. عايز اسمع يوم الجمعه. يوم الجمعه ده دكاتره في اللي هو السلايد الساعه 3 سلايد. سلايد الساعه 3 مدام ده هو بيتكلم عن الناس اللي جنرال يعني. الفتاة مش راجع بإذن الله هرجعها هقول لك هتفقها هقول لك هتعليها نعم؟ مش لازم ده العرض ما عندوش ما عندوش راوند مش مشكلة نعم؟ بتاع ستة يا كادرة اللي عايز يسمع لهذا الكلام ده بتاعي انت بقى عشان نخلص يلا 10 دقايق يلا ده. بص بقى أول حاجة يلا شغالة نكتب مع بعض الساعة 6 في حلو ده الساعة 70 مصر. يلا شايف بص بقى لكده في أول بوينت عندنا اسمها ستيب أب. ستيب أب ميت وستيب داون ميت. الصفحه اللي هي رقم 28 ده تبع دراسه هولندا تبع ار تي في حاجه اسمها ستيب اب ميثود ستيب داون ميثود. ايه بقى ستيب اب ميثود ستيب داون ميثود؟ عباره عن الستيب اب ميثود يعني انا ببدا بالاف اس اتش بتاعي اللي انا كنت بديها الاف اس اتش بتاعي بدي بقى صغيره وادور شويه شويه. انا بعمل كده ستيب اب بدي بس حوالين في اليوم وبعد اربع ثلاث ايام اقوم متابع ايه الفلتريمتري جاب نتيجه جاب نتيجه ما جابش نتيجه بدور تاب ايفر وهكذا. فدي اسمها ستيب اب ميثود يعني الزاويه التدريجيه. حوالتين جابوا نتيجه جابوا ما جابوش ثلاثه كويس ماشي ما جابوش أربعة الله يكرمك. توقف الاثنين سؤال بقى يا شباب سؤال بقى دكاتره سؤال ده على الاف اس اتش اللي هو في الار اي ار تي. الفكره بقى عايز اقولكم عليها الفكره اقولكم عليها بقى لما اجي هنا اهوت لما اجي هنا اهوت الستيب اب ايه الفايده ايه الميزه؟ ايه الميزه في الستيب اب؟ ايه الميزه في الستيب اب؟ ان انا ماشي واحده واحده. لو هنا على فكره هنا ولا ماشي واحده واحده لو لقيت الاوبريت كويس قوي يعني ماشي جدا اقل ممكن اقلل كمان معايا دكاتره؟ يعني ماشي بجرعه مثلا هادي حمى في اليوم ثلاث ايام فكده حمانتين ثلاث ايام يبقى انا ماشي تدريجيا بمشي بالاوبري من تحت خالص لغايه ما اعلى لغايه ما اوصل اللي انا عايزه. يعني ما يحصلش هنا قوي ايه؟ هايبر ستيميليشن. عكس مين؟ عكس ستيب داون. ستيب داون في ناس ماشيه مثلا بدي ايه؟ اول مره خمس حقن في اليوم ثلاث ايام. فدي ممكن يحصل معاها هايبر ستيميليشن. بس ايه الميزه بقى؟ ايه الميزه؟ يطلع عدد كبير قوي من الفولكس. ده ماشي مع الفسيولوجي على فكره لو واخدين بالكم ماشي مع الفسيولوجي. الاف اتش بي اعلى وبعدين يوصل. الاف اتش بي اعلى وبعدين يوصل. فالاف اتش بي بقى هنا اسمها ستيب داون صح؟ الستيب داون دي خلي بالكم دي ماشي مع الفسيولوجي اكتر حاجه. ودي احسن ريزلت. بس المشكله بيحصل معاها اوفر هايبر ستيميليشن. يبقى الستيب داون دي ماشيه مع الستيرج ابدا بجرعه عاليه واقلل بعد كده. ادي خمس حقن في اليوم بعد كده قلب كده لما الاقي النتيجه كويسه امشي على اربعه بعد كده ثلاثه كده ممكن ابتدي اعمل معاها اوفر هايبر ستيميليشن. طب يعني مين الاحسن؟ كل واحده ليها ميزه وعيب. انت اختاري بقى. انت لو انت عيانه يعني مثلا لو انت عيانه بس عندها مثلا ايه؟ مثلا 40 سنه اقوم بدي ستيب اب عشان اطلع ستيب داون. ادي جرعه عاليه قوي في الاول ستيب داون. ايه البنت عندها 20 سنه لا مش عايز ستيب اب يعني عايز ممكن يحصل لها هايبر ستيميليشن، الباور بتاعها لسه شباب وبتاعها حلو. طيب الحاجه اللي بعديها بقى دكاتره، هاو تو بريدكت اوبينن ريسبونس، هاو تو بريدكت اوبينن ريسبونس. دي بقى دكاتره جميله قوي، بس انتوا ايه عليكم بس حفظ اول نقط من النوم اللي هو يقول لك هنا ايه، لو عندنا عيانه اكثر من 40 سنه يبقى اوبينن ريسبونس مش قوي، لو هنا عيانه عندها سنجل اوفري يبقى مش قوي برضه اوبينن ريسبونس. لو الصفحه اللي بعديها تلاقي الصفحه اللي بعدها البتاي الاوفري صغير اقل من 3 كيلو سنتيمتر برضه مش حلو قوي. في بقى عندك بعد كده في اثنين تست، تست سهل قوي تست صعب شويه. التست سهل قوي اللي هو الاف اس اتش، الاف اس اتش هنا دكاتره ممكن يتقاس دي 3 لو اقل من 10 الاف اس اتش يوم 3، لو اقل من 10 نورمال ريسبونس. يعني ايه؟ نعم؟ لا ده لو انت عينها لسه تعمل لها اندكشن، لسه تعمل لها اندكشن، فانا ممكن الدوره دي اقول لها بص انا اعرفك الريسبونس ازاي؟ انا بس ممكن دلوقتي ان انا اعرف الدوره جايه يحصل لك ريسبونس مش هيحصل ريسبونس. دي 3 اف اس اتش. لو طلع اقل من 10 يبقى العين دي حلو، يبقى ان شاء الله نورمال ريسبونس، نورمال ريسبونس. 10 25 4 لو انت اف اس اف اس اتش اكتر من 25 يونت بير ليتر معناها كده العيال ديت مش هينفع معاها الاندكشن، دي بيشنت ضايعه اوفر ضايع. السؤال ليه الاف اس اتش بقى عالي ما كان اوفر ضايع؟ ليه؟ ده دخل في نابوز بقى، دخل في نابوز. لما الاف اس اتش بقى عالي شكلها دخل على نابوز بقى، بحر بالصفر منابوز، دخل على منابوز. لما الاف لو واحده كده لقيتها منابوز صحه عالي، لما انت العادي اليوم ثلاثه تلاقي البيض لاين تحت الاف اس اتش عالي معنى كده الاوفري ما بيطلعش هرمون عشان يعمل له ايه سبريشن. يعني معنى كده دي فيميل منابوز اصلا هو 25 يعني عادي تلاقي عند سنها غالبا فوق 40 سنه، فدي ما تلعبش شكلك معاها، دي الريسبونس بتاعها زيرو. الدي 3 مش مهم، الدي 3 مش مهم، الدي 3 ايسترا دايول مش مهم، خليها بس ايسترا دايول اي 2 دي 3 اي 2 تمام مش مهمه دي يا دكاتره ممكن تشتموها. اللي عايز يحفظها يحفظها اكثر من 80 ميكروجرام بالمنت. اللي برضه عايز يحفظ برضه الكلوروفيس 3 تشارج ست اكثر من 80 وحشه المره دي ممكن تشتمها. وبرضه الكلوروفيس 3 برضه الكلوروفيس 3 تشارج ست ده قراءه ايه هو بقى؟ بص ايه هو بس مش مشكله التفصيل بتاعته هو الكلوروفيس 3 تشارج ست. شوف التفاصيل ايه التفصيل بتاعته؟ بدي اورسين اورسين كلوروفيل ستريت بدايه من يوم الخامس. بصوا يوم خامس متطور والثالث السابع والثامن والتاسع. بدي كلوروفيل ستريت اليوم الخامس والثالث والسابع والثامن والتاسع. وبعدين بصوا على كده ببقى قايل الاف اس اتش لهذه الكميه قبل الكلوروفيل دي 3. بصوا على كده اي دوره ايه؟ ادي اول يوم ثاني يوم ثالث يوم وبعدين رابع وخامس ثالث سابع ثامن تاسع عشان تمر الطريقه. ثالث جرب عليه ده اول يوم الدوره اول يوم. وبعدين اول يوم هو ده ثاني يوم ده ثالث يوم ده ده بيتيجي في التاتش. وبعدين اليوم الرابع ده اجازه الخامس 100 مللي جرام بروتين كروتين 3 اور سينكروفيل 3 اور سينكروفيل اور سينكروفيل اور سينكروفيل. وبعدين اليوم العاشر ده بقيت سي لاف اس اتش. يعني بص لغايه يعني تيجي اول يوم الدوره ولا يا ماما مش عامل حاجه، ثاني يوم مش عامل حاجه، ثالث يوم اي سي لاف اس اتش، رابع يوم مش عامل حاجه، الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بقيت مين؟ بقيت مين؟ بقيت اور سينكروفيل 3. واليوم العاشر بقيت لاف اس اتش معايا؟ بسمع ده دي 3 مع دي 6. بسمع دي 6 مع دي 6. لو اكثر من 26 لو اكثر من 26 ده زي ده دكاتره معناه ان الريسبونس بقى وحش اللي انت مش عايزه. المفروض لما تيجي تشوف دي 3 ده موقف يبقى عندي تشن كتير يطلع بعد كده يعمل لي فيدباك في نيجاتيف فيدباك يقلل لي مين؟ لاف اس اتش. نعم؟ نعم؟ لا انا هنا قلت ايه هنا الكروفيس ده بدي حلو وعندي في من فوق لما وقفه بقى فوق ده تاني يوم الاقي الاتش بدا يقل بقى لان الاتش ده انا خلاص وعيت جسم وفوق انا بقى الكروفيس خلاص وقفت فوق ده بقى يعمل ايه نفس الفيدباك يا الاف اس اتش لا تاني دكتور اه يلحق انا قلت لي بدا ينزل مفروض لما يعلى ثاني يعمل ايش يقل الاتش يقل ايوه انا وقفت خلاص وقفت اليوم الثالث وقفته الاتش مخي ينزل بقى مش هيجي يوم هو كامل خد ايه ده ليه وطلع يعمل ميرك في الباك خد ده ايه فده ما قالش قوي معنى كده ما قالش قوي معنى كده ايه الاتش اللي جوه الجسم ماله لا يعني انت خبر ماله بس يبقى المجمع ده هي يعني هو قصه يعني انا بقول لهم ده ايه تعرفوه بس تعرفوه بس عين بالشيء ده قصدت عليه الكوميتي 3 انا قاعد هنا عايزهم 3 ويوم 10 حلو اربعه مع بعض لو قصدت 29 دكاتره معنى كده انا عندي هنا اهو 4 اوفر فوكس يتعرف بس عين بالشيء بس عين بالشيء فقط عشان لو سمعت كلهم مفيش مشكله خلاص الفكره ان انا هنا المفروض هنا اف اتش ماله يبقى قليل يبقى واطي دي كده بقى قليل كده كده بقى قليل لسه هيبدا يظبط والدي هنا ده المفروض لما يطلع يكشف في الجسم يقلله فوق ده بقى قليلين لقيته عاليين معايا صح لقيته عاليين يا ما كان لا ايه ما فيش في الجسم مش كتير يعني عشان يعمل ايه في الجسم قليل المفروض اقل مش انا لو اقل من 10 يبقى قليل لازم صح بص يا جماعه كلمه السر كده افتش اللي ما بقى عايش ده وحش بس لو عارف اول ايدين سليم او حد يجي مع ايدين تاني اللي هو بقى على الصفحه الثانيه اه بص بقى استريليتي بقى يعني ايه استريليتي يعني ايه؟ انفرتيلي ديو تو ان سنسبل كوز انفرتيلي ديو تو ان سنسبل كوز استريليتي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن انفرتيلي ديو تو ان سنسبل كوز خلي بالكم حاجه ثانيه سيربس مدر اوفر دوريشن كان قلناها قبل كده كله في حاجه اسمها تي اي تي تي اي تي دي عباره عن ايه التي دي اسمها كيوبال امبريو ترانسفير كيوبال امبريو حد فاهم يا جماعه يعني يعني دخل الايه الامبريو في التيوب في حاجه اسمها بوست اي بص البوست ده غريبه جدا يعني هم ما تعقلهاش البوست عباره عن بروتينيات اوفايت and sperm transfer وما تقليش تفاصيل بريتونية او اوفايت and sperm transfer دي عديد ده يتعت الفيلم في الرسل ده يتعت اللي هو الرجل اللي الكويت بريتونية او اوفايت and sperm transfer بقول ما حاجة غريبة جدا بقى افتحت الاسم كده عندي فاتت الاسم حلو في الـ EIH هدي مكتوب لك اللي هو alternative to IOI intra peritoneal insemination ممكن لك نستيم في بريتون اه لسه ما هو ما قالوا قالوا خلاص يعني بس دي موجوده يعني انت بتقول انت ممكن السبرم ممكن يخش على كده في الفلويد بس الكلام طبعا صعب في حاجه اسمها بروست يعني ايه بروست يعني ايه بروست يعني برو نيوكليار ستيج ترانسفير برو نيوكليار ستيج ترانسفير يعني ايه بروديوسر؟ اه الناس اللي بنكون الزيجرا انت عارفين الحاجات اللي هي سيلكتيف امبريو ريدكشن او في ديفايس في طبعا تاني على فكره بقى عندكم اكتب بقى اوفيريان ريزيرف حتى معانا في الراوند اوفيريان ريزيرف طبعا ده سؤال مهم جدا في عندنا طب ايه ولا عندكم ايه اه طب مش موجوده في الطوارئ اه بص يا جماعه الايه ده بتاع الاسم بتاع فيه اللي هو ايه بقى artificial insemination of donor seed. artificial insemination of donor seed في بقى حاجه اسمها BGD donor seed. شو راح لكم artificial insemination of donor seed. artificial AIDS artificial هو معه كلمة AIDS artificial insemination of donor seed. طبعا ده اسمها الاستطلاع الجاهلية ما تعرفاش الاستطلاع الجاهلية دي عالة جاهلية في كده لا حد يجاره مثلا كده كويس ولا حاجة يبعث مرات لسه تكونت مع جاره دي عالة جاهلية قديمة رجع تلقى تحت اسم البرة كان بيقلب عليني قلب نعم تاني حاجة البكرة البي جي دي ايه بقى بي جي دي اسمها pre-implantation genetic diagnosis ولا ده بيت بصدك انا ممكن الفكره بس الفكره ايه النقطه المهمه ايه ان 50% من الابورشن اللي بتحصل مع الامبريو ترانسفير ده لو ما كانش يعني نص الابورشن بتحصل مع الامبريو ترانسفير ثلاثها هو ما كانش فاهم ليه بقى كده نعمل ايه بقى بص نعمل ايه قبل ما ندخل الزيجوت او الامبريو ممكن نحلل منها بعض الخلايا شوف الكلام ده مالك كل شويه معايا اما رجع الزيجوت مره ثانيه اما رجع الامبريو مره ثانيه في الفيميل اعمل لها ايبر ترانسفير ممكن احلل الزيجوت في الامبريو مال فوز او مال. طيب الفكره اللي كاتبه ان الامبريو ده عباره عن انر سيل مات واوتر سيل مات انر واوتر احنا إيه خدنا من الاوتر سيل مات شويه خلايا اوتر سيل مات اوتر سيل مات شويه خلايا ايه اللي رايكم نحللها ممكن اخد من الاوتر سيلمين اخد سيل من الاوتر سيلمين ما اخد منها شوية مش مشكلة مش اخد من الانر سيلمين الانر يعني ده عايز ان هي سمارت سيل سمارت سيل لو خدنا من الانر فلا لو قلنا خدنا في الاسلتة مش مهينة يكونها خلية واحدة يا جماعة يكونها خلية واحدة طيب الحاجة طب بص لك الفكرة ما احنا خدنا الموضوع قبل كده بشوية مش الأم دي يطلع منها السكند بولر بس صح؟ لما خدنا السكند بولر بس دول على الأم طب احنا هنشوف السبرم هيعمل ايه؟ هناخد اذر سبرم السبرم الثانية يعني اذر جميل ما دي برضه يا جماعة ما كلهم كانوا عبارة عن خلية واحدة عاملين تقسمها فلو الجميل الثانية كويسة يبقى السبرم كويس يعني أنا ممكن أبص على السبرم اذر جميل ممكن أبص على الأم بالسكند بولر بس ممكن أبص على الإمبريو آخد حبة من الأوتر سيلز دي اللي هو خلي بالكم ده ايه؟ ده الـ earliest diagnosis of man condition. نعم؟ ممكن لا مكتوب في بعضها مكتوب بص اللي جاكت دي بقى كده او يعني ايه اوبيرن ريزيرف دي بقى كده بقى اوبيرن ريزيرف مش مكتوبه دي بقى يعني ايه اوبيرن ريزيرف ده اللي جاكت يعني ايه اوبيرن ريزيرف يعني ايه اوبيرن بص بقى يعني ايه اوبيرن ريزيرف يعني معنى كده اللي جاكت بص بقى هاو ميني فوليكل هاو ميني فوليكل بريزنت ان اوبيرن اوبيرن ريزيرف يعني هاو ميني فوليكل بريزنت ان اوبيرن and the quality of them how many follicles present in the ovary and the quality of them how many follicles present in the ovary and the quality of them this is called ovarian reserve شفتين في الأورا كتير جدا جدا الموضوع عظيم تعرف مين تقال مين بس كان بيحكي لي ان دي ثالث محدش عارفها خالص ثالث راوند للنواب كمان وناس كده ومحدش عارفها ايوه how many follicles present in the ovary and the quality of them طب بص يا شباب تاج ازاي مش مهم يعني تاج ازاي تاج ازاي وغير ان ده تاج ازاي نعم تاج ازاي how many follicles and the quality of them تاج ازاي لا يحب يفرد البروتينين انا جاي مع الجماعه أمام أوبريشن هاوسي؟ لا مش هاوسي مش كده خدنا من شوية هاو تو بريدكت ده أوبان طب مين دي أكثر الفونت؟ أو الفونت اللي أخذت مين؟ الريزيرف يبقى خلي بس على فكرة تعرفها إزاي؟ تعرفها بإن هو بالإنفستيجيشن بتاعت الأوبان الريزيرف بصك على دي حاجه باد ريسبوندر يعني انت ايه هتطبق عليها ان باد ريسبوندر انت لا باد ريسبوندر لو بيطلع لها اقل من 3 كواليتيز ان سبايك اوف اوفر ستيميليشن يعني بديها اف اس اتش عمال اعبيها اف اس اتش بيطلع كواليتي دي باد ريسبوندر اقل من 3 كواليتيز ان سبايك اوف ستيميليشن او اوفر ستيميليشن باد ريسبوندر يعني عمال ادي نشاط وما كانش طلع كواليتي واحده ولا اثنين نعم كل الاوفر كلها في حاجه اسمها انتي مولاريان هرمون انت عارف ده مصري حد يسمع حاجه باي حاجه راوند ده بره طيب ما بقول لك سمعت الراوند ايه عنه ده راوند او سؤال انت بقى بص يعني في الدراسه مش احنا بره بنسمع الدراسه لا ده بنسمع طب بالنسبة حدنا حاجة بالنسبة بره الدرس عندنا دي لا يا لهوي دي حاجة طيارة وبراحة طب من لا لا أكبر بس أنا كنت أنا بقى حاجة بقى حاجة اسمعها اسمعها يا جماعة اسمعها واحد جاي جدا من ده اول جراح اسمه شاي طبعا دي نعم عشان تعرفها لجدا النساء الطلع اول نساء بقى الوسائل اول على الدفعه نعم ده يعني خدت في الرغم تأذيب هرمون ايه بقى ازاي عارف منه دوت ان دوت ده بقى ريسنت ماركر في اوفر ريزيرف يعني طبعا اللي فات هو كميته معقوله كميته معقوله في النورمال رينج مع كان عندي فوليكلز ما كان في اوفر ريزيرف يعني ما كان هو لو هو مفروض كميه كويسه ما كان انا عندي في جريدوزا سيلز ما كان في فوليكلز يعني ما كان عندي اوفر طب النبيل ده النبيل ده النبيل اللي خدها برضه هو كمان ماركر ماركر زي الادمن هرمون بالظبط اللي هو بقى اللي درس بيطلع من الجريدوزا نفس الفكره بتاعت الجريدوزا نفس فكره الادمن هرمون كده احنا بدينا نشيل بس بتاع الانفرتيليتي هناخدها بقى في الكلينيكال مش قضيه دلوقتي كده بتاعت الانفرتيليتي المره الجايه ان شاء الله مع الار اتش الومنيزيشن ماشي يا جماعه لا اوفر اتش وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.